الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 17 من مجالس قراءتنا لكتاب قبس من القرآن الكريم، ونحن في المجلس 17 في يوم السبت 17 من شهر رمضان المبارك عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 77 من سورة الصافات، فنبدأ على بركة الله قراءة مع الشيخ عدنان الحيرف، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالديهم. قال الشيخ محمد كريم راجح حفظه الله تعالى قوله تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، يفيد الحصر ويدل على أن كل من سوى ذريته فنوا، فالناس كلهم من أولاده الثلاثة سام وحام ويافث. وتركنا عليه في الآخرين وأبقينا له ثناء حسنا وذكرا جميلا في من بعده من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة. وإن من شيعته لإبراهيم، وإن إبراهيم لممن شايع نوحا على التوحيد وجرى على منهاجه وسننه. إذ جاء ربه بقلب سليم، أذكر إذ جاء إبراهيم ربه بقلب سليم من الشرك، ومعنى مجيئه توجهه بقلبه مخلصا لربه. ماذا تعبدون؟ استفهام توبيخ وتهجين لتلك العبادة. أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ أتطلبون آلهة غير الله لأجل الإفك والكذب؟ فما ظنكم برب العالمين؟ أتظنون أن يترككم رب العالمين بلا عقاب وقد عبدتم غيره؟ فنظر نظرة في النجوم، نظر في النجوم راميا ببصره إلى السماء، متفكرا في نفسه كيف يكايدهم في أصنامهم. فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، ليلزمهم الحجة في أنها غير معبودة، أو أوهم أنه ينظر في النجوم هنا. نعم، ينظر في النجوم لاعتقادهم علم النجوم، فأوهمهم أنه استدل بعلامات فيها على أنه مشارف على مرض الطاعون، وكان أغلب الأسقام عليهم، وكانوا يخافون العدوى، فهربوا منه إلى عيدهم وتركوه في بيت الأصنام، ففعل بها ما فعل. يجوز ينظر النجوم، يتعدى بنفسه ويتعدى بالحرف. نعم، أحسن الله عليك. وتركوه في بيت الأصنام ففعل بها ما فعل، أو أراد أني سقيم النفس من كفركم. فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ فما لفي خفية وحيلة إلى آلهتهم. فقال استهزاء: ألا تأكلون الطعام الذي أعد لكم؟ فراغ عليهم ضربا باليمين، فانهال عليهم في خفية يضربهم بيمينه، فأقبلوا إليه يزفون. فأتوا إلى إبراهيم مسرعين مستنكرين تحطيم آلهتهم. قال: أتعبدون ما تنحتون؟ قال لهم توبيخا: أتعبدون حجارة وأخشابا تصنعونها بأيديكم؟ فأين عقولكم؟ والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وخلق نحتكم وما تنحتونه فاعبدوه وحده. قالوا: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. قالوا: أقيموا له مبنا واملؤوه حطبا وأضرموا فيه النار وألقوا فيه إبراهيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. فأرادوا أن يمكروا بإبراهيم فنصرناه وقهرناهم. وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال بعد نجاته: إني مهاجر إلى بلاد الشام، وسيهديني ربي إلى ما فيه صلاح ديني بغلام حليم ذي حلم، وهو سيدنا إسماعيل، وأي حلم أعظم من حلم من رضي بالذبح. فلما بلغ معه السعي، فلما بلغ سنا يستطيع أن يعمل فيها مع أبيه، قيل 7 سنين وقيل 13 سنة. فانظر ماذا ترى من الرأي، شاوره ليأنس بالذبح وينقاد للأمر به. حول النص الكريم، قال ابن عباس: ذرية نوح بنوه الثلاثة سام وحام ويافث، فسام أبو العرب وفارس، وحام أبو السودان، ويافث أبو الترك والخزر، ويأجوج وما هنالك. في الحديث: لم يكذب إبراهيم النبي قط إلا 3 كذبات، 2 في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبير هذا، وواحدة في شأن سارة، متفق عليه. ومعنى في ذات الله أملا في إسلام قومه، إني ذاهب إلى ربي، فيه إيماء إلى أن الهجرة واجبة حيث تعذرت إقامة شعائر الدين. أسلم انقادا لأمر الله. قال قتادة: أسلم الأب ابنه والابن نفسه، تله للجبين صرعه على شقه فوقع جبينه للأرض والجبين أحد جانبي الجبهة والجبهة بين الجبينين وجواب فلما محذوف تقديره نادته الملائكة أو ظهر صبرهما وأجزلنا أجرهما وقيل هو وتله أو وناديناه على زيادة الواو قد صدقت الرؤيا بالعدم والإتيان بالمقدمات ما أمكنك المحسنين لأنفسهم بامتثال الأمر بإفراج الشدة عنهم إن هذا لهو البلاء لا المبين إن الذبح المأمور به له والاختبار الظاهر وفديناه بذبح عظيم وفدينا المأمور بذبحه وهو إسماعيل أو إسحاق بكبش عظيم من الجنة فذبحه إبراهيم وتركنا عليه في الآخرين وجعلنا له ثناء حسنا في الأجيال المقبلة بعده وبشرناه بإسحاق استدل بذكر إسحاق بعد قصة الذبح على أن الذبيح غير إسحاق أي إسماعيل وهو مذهب الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة لا دليل فيها لأن إسحاق وقعت البشارة به مرتين مرة بوجوده ومرة بنبوته فيكون معنى قوله وبشرناه بإسحاق نبيا بشرناه بنبوة إسحاق بعد البشارة بوجوده وباركنا عليه وعلى إسحاق وباركنا على إبراهيم وولده إسحاق أو على إسماعيل وإسحاق بتكثير الذرية وإفاضة الخير من الكرب العظيم من استعباد فرعون إياهم أو من الغرق المستبين البليغ البيان فيما تضمنه من الحدود والأحكام والأخلاق وتركنا عليهما في الآخرين ثناء حسنا أتدعون بعلا أتعبدون صنما سميتموه بعلا وتتركون عبادة الله والاستفهام للإنكار حول النص الكريم قيل إنه لما أراد إبراهيم ذبح إسماعيل قال يا أبت اشدد رباطي حتى لا أضطرب فينقص أجري واكفف عني ثيابي حتى لا ينتضح عليها من دمي شيء فتراه أمي فتحزن حزنا طويلا واشحذ شفرتك وأسرع مر السكين على حلقي ليكون أهون علي فإن الموت شديد وإذا أتيت أمي فاقرأ عليها السلام مني فقال له إبراهيم نعم العون أنت يا بني على أمر الله فكذا قال والله أعلم بهذا ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين فيه دليل على أن النسب لا أثر له في الهدى أو الضلال وإن الظلم في الأعقاب لا يعود على الأصول بنقيصة ولا عيب هل الذبيح إسماعيل أم إسحاق الصواب الذي لا شك فيه أن الذبيح هو سيدنا إسماعيل عليه السلام كان إلياس سبط هارون أخي موسى وكان من الأنبياء والمرسلين أرسل إلى قومه وكانوا يعبدون صنما يدعى بعلا في بلد بالشام تسمى بك وهي التي تسمى الآن بعل بك فكذب إلياس قومه فيما دعاهم إليه من التوحيد والحق فإنهم لمحضرون في النار ليلقوا جزاءهم فيها وتركنا عليه في الآخرين أبقينا له في الأمم الآتية ثناء حسنا وذكرا طيبا على إلياسين هو إلياس المتقدم ذكره وعليه فهو مفرد مجرور بالفتحة للعالمية والعزمة وهي لغة ثانية فيه وقيل هو ومن آمن معه فجمعوا معا تغليبا لقولهم للمهلب وقومه المهلبون وعليه فهو مجرور بالياء لكونه جمع مذكر سالم إلا عجوزا في الغابرين إلا امرأته العجوز فإنها ظلت باقية مع الباقين في العذاب لكونها كافرة لتمرون عليهم يا أهل مكة وأنتم مسافرون في تجارتكم إلى الشام فكيف لا تعتبرون بآثارهم أبقى إلى الفلك المشحون هرب من قومه بغير إذن من ربه إلى السفينة المملوءة حين غاضب قومه لما لم ينزل بهم العذاب الذي وعدهم به فركب السفينة فوقعت في لجة البحر فقال الملاح هنا عبد آبق من سيده تظهره القرعة وكان من عادتهم أن السفينة إذا كان فيها آبق أو مذنب لم تسر فساهم فألقى السهام معهم مشاركا لهم في القرعة فكان من المدحضين من المغلوبين بالقرعة فألقوه في البحر فالتقمه الحوت وهو ملين فابتلعه الحوت فور إلقائه في البحر وهو آت بما يلام عليه من ذهابه إلى البحر وركوبه السفينة بلا إذن من ربه من المسبحين من الذاكرين الله كثيرا بالتسبيح وفيه دليل على أن الذكر ينجي من المصائب والنوازل للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لظل بطن الحوت له قبرا إلى يوم القيامة فنبذناه بالعراء وهو سقيم فألقيناه في الأرض الخالية من الشجر والنبات وهو عليل كالفرخ الممعوط أي المنتوف ريشه من يقطين من شجر القرع تظله إذ كان لها ساق إذ كان لها ساق على خلاف العادة في القرع من أنه لا ساق له معجزة ليونس، وكانت تأتيه وعلة صباحا ومساء يشرب من لبنها حتى قوي، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، كما أرسلناه مرة أخرى إلى هؤلاء القوم في نينوى من أرض الموصل، فهو رسول قبل الإباق وبعده، وأو بمعنى بل، أي بل يزيدون 20 أو 30 أو 70 ألفا، فآمنوا فمتعناهم إلى حين، فآمنوا عند معاينة العذاب، فأبقيناهم ممتعين بالنعم إلى انقضاء آجالهم. فاستفهم فسل كفار مكة توبيخا لهم على ما يقولون، ألربك البنات، بزعمهم أن الملائكة بنات الله ولهم البنون، فيختصون بالأسنى أي بالأشرف، وهم شاهدون خلقنا للملائكة. من إفكهم من أقبح كذبهم، أصطفى البنات على البنين، استفهام إنكاري أي اختار البنات لنفسه وترك البنين لكم، تعالى الله عما يشركون. حول النص الكريم قيل إن كل نبات يمتد وينبسط على وجه الأرض كالقرع والقثاء والبطيخ ونحوه فهو يقطين. في شجر القرع فائدة، وهي أن الذباب لا يجتمع عندها، فكان يونس يستظل بتلك الشجرة، وهذا يدل على أنها كانت معروشة ليحصل له الظل. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم، فذلك قول الملائكة، وما منا إلا مقام إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. رواه ابن نصر. صح عن ابن عباس قوله، ما في السماوات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلي أو يسبح. وروى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أطت السماء وحق لها أن تأط، والذي نفسي بيده ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. ما لكم كيف تحكمون، أي شيء حصل لكم فحكمتم هذا الحكم الفاسد وقلتم إن الملائكة بنات الله، وهو استفهام إنكاري، أفلا تذكرون أنه سبحانه منزه عن الصاحبة والولد والشريك وعن كل ما لا يليق به مما يشبه الحوادث، أم لكم سلطان مبين، ألكم حجة واضحة تنزلت عليكم من السماء تثبت أن لله ولدا، لا حجة لكم، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، فأتوا بالكتاب الذي يثبت ذلك وما هم بفاعلين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وجعل المشركون بين الله وبين الملائكة نسبا، إذ قالوا إن الملائكة بنات الله، وسمي الملائكة جنة لاجتنانهم واستتارهم عن الأبصار، أو قالوا إن الله تزوج من الجن فولدت له الملائكة، ولقد علم الملائكة أن هؤلاء كذب في النار. فإنكم وما تعبدون لو تظاهرتم يا معشر المشركين مع آلهتكم التي تعبدونها من دون الله لما استطعتم أن تضلوا إلا من سبق في علم الله أنه من أهل النار، وما منا إلا له مقام معلوم، وما أحد منا معشر الملائكة إلا له مكان معلوم في السماوات يعبد الله فيه ولا يتجاوزه، وإن كانوا ليقولون إلى قوله المخلصين، وإن كفار مكة ليقولون لو جاءنا كتاب كالتوراة لآمنا ولا أخلصنا العبادة لله، فلما جاءهم القرآن كفروا به فاستحقوا العذاب على كفرهم. فتولى عنهم حتى حين، فأعرض عن كفار مكة إلى أن يأذن الله لك بقتالهم، وأبصرهم فسوف يبصرون، وأبصرهم حين نزول العذاب بهم فسوف يبصرون ما كتبنا لك من النصر وظهور دينك على الدين كله. رب العزة، رب القوة والغلبة والنصرة. حول النص الكريم في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد فقال، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال، يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، وكان عمر يقول إذا قام للصلاة أقيموا صفوفكم واستووا، إنما يريد الله بكم هدي الملائكة عند ربها، ويقرأ وإنا لنحن الصافون، تأخر يا فلان، تقدم يا فلان، ثم يتقدم فيكبر. في الصحيحين عن أنس قال، صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش رجعوا وهم يقولون محمد الخميس، أي الجيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. سورة صاد، بسم الله الرحمن الرحيم. صاد، تقرأ صاد ويعاد لأول سورة البقرة من أجل المراد منها والقرآن ذي الذكر. أقسم الله بالقرآن ذي الشرف أو ذي المواعظ والتذكير بالخير أن الله واحد. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. لم تكفر قريش بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن رسالته غير صالحة، ولكن كفروا استكبارا ومخالفة وعداء. كم أهلكنا من قبلهم، أهلكنا قبل قريش أمما كثيرة، فاستغاثوا وآمنوا حين رأوا العذاب، ولكن وقت الإيمان قد فات، فلا مناص من عذابهم، وعجبوا أن جاءهم، وكان ينبغي أن لا يعجبوا وأن يبادروا للإيمان، لأنهم يعرفون محمدا صادقا غير كاذب، أمينا غير خائن. ولكن الجهل أو الحسد أو كليهما معا دفعهم ليقولوا عن معجزاته سحر وعنه ساحر، وليقولوا أيضا إنه مساوي لنا شكلا وصورة ونسبا، فلم يتميز بالرسالة عنا، ولكن أمر الرسالة منوط بالصفاء الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. أجعل الآلهة إله واحدا؟ فقد روي أنهم قالوا كيف يسع الكون إله واحد. عجاب عجيب كقولهم رجل كريم وكرام وكبير وكبار وطويل وطوال وعريض وعراض. يريد محمد منا الإيمان بدينه لنخضع له وليتحكم فينا. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، لم نسمع بوحدة الإله فيما وجدنا عليه آباءنا، ولا في النص الخائلة بالتثليث، أي طبعا بعد التحريف اختلاق كذب محض. فليرتقوا في الأسباب، فليصعدوا في المصاعد التي توصلهم إلى السماء، وهذا غاية التهكم به والتعجيز والتوبيخ. جند ما هنالك، ما قريش إلا جند من الكفار المتحزبين على الرسل، وسيهزمون كما هزم من قبلهم، فلا تكترث بهم. وهنالك إشارة إلى بدر أو الخندق أو الفتح، وما مزيدة للتأكيد، أو هي صفة لجند على سبيل التحقير للمهزومين. وفرعون ذو الأوتاد الملك الثابت، وقيل كانت له أوتاد يشد إليها من يغضب عليه ويعلقه في الهواء حتى يموت أو يسلط عليه أشد العذاب. وأصحاب الأيكة وأصحاب الغيضة، وهي الشجر الملتف، أو وهم قوم شعيب. الأحزاب المتحزبون على الرسل من فواق. أصل الفواق هو الزمن ما بين حلبتي الحالب ورضعتي الرابع، والمراد ما للنفخة الأولى التي تميتهم من تردد ولا توقف. وقالوا ربنا عجلنا، وقال كفار مكة استهزاء يا ربنا عجلنا نصيبنا في الدنيا من النعيم الموعود بالجنة، أو عجلنا عذابنا الموعود. حول النص الكريم، روى ابن جرير عن ابن عباس قال لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل، فقالوا إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويقول، فلو بعثت إليه فنهيته. فبعث أبو طالب إليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت، وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس واحد، فقال فخشي أبو جهل إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق عليه، فوثب فجلس في ذلك المجلس. ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمه، فجلس عند الباب. فقال أبو طالب أي ابن أخي، ما لقومك يشكونك، يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول. قال وأكثروا عليه من القول. وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عم، إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي لهم بها العجم الجزية، ففرحوا لكلمته ولقوله. فقال القوم ما هي وأبيك؟ لنعطينها وعشرا. قال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، فقاموا فزعين ينفضون أثوابهم ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا، فنزل قوله تعالى أجعل الآلهة إلها واحدا إلى قوله بل لما يذوقوا عذاب. اصبر على ما يقولون، اصبر يا محمد على ما يتقوله الكفار عليك، وسل نفسك بما نقص عليك من نبأ داود وغيره من الأنبياء. ذا الأيدي صاحب القوة في الملك والعبادة، إنه أواب. إن داود رجاع إلى مرضات الله. سخرنا الجبال معه، ذللنا الجبال لداود، تسبح معه حين إشراق الشمس وآخر النار، وتسبيحها تقديسها بحال تليق به. يقال شرقت الشمس إذا طلعت، وأشرقت إذا أضاءت، وشرقت الشمس ولما تشرق، والطير محشورة، وسخرنا له الطير محبوسة في الهواء تسبح بتسبيحه، فإذا مر به الطير وهو سابح في الهواء وسمعه يترنم بقراءة الزبور يقف ويسبح معه، وهذا يدل على حسن صوته الذي يؤثر حتى في الحيوان الأعزم. كل له أواب. كل من الجبال والطير رجاع لأمره يسبح بتسبيحه وشددنا ملكه وقوينا ملكه بالحرة والجنود وآتيناه الحكمة النبوة والعلم وفصل الخطاب والقول الفصل في الخصومات وهل استفهام للتشويق الخصم مصدر يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع ففزع منهم فخافهم لأن الباب مغلق والحراس يمنعون الدخول عليه في يومه الذي جعله لنفسه خصمان متخاصمان بغى بعضنا على بعض لم يبغ أحدهما على الآخر لأنهما ملكان فالكلام للتعريض ولا تشطط ولا تجر في الحكومة واهدنا إلى سواء الصراط ودلنا على الطريق الصواب أخي في الدين نعجة امرأة فهي من الكنى أو يبقى النص على ظاهره أكفلنيها طلقها لأتزوجها وعزني في الخطاب وغلبني في الجدل لأنه أفصح مني أو لأنه أقوى سلطانا مني من الخلطاء من الشركاء قال الليث خليط الرجل مخالطه ليبغي ليعتدي فتناه اختبرناه وامتحناه حول النص الكريم قال ابن عباس كنت أمر بهذه الآية بالعشي والإشراق ولم أدري ما هي حتى حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الضحى وقال يا أم هانئ هذه صلاة صلاة الإشراق رواه الطبراني في الكبير وهو حديث حسن وفصل الخطاب صح عن علي هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر جزأ داود زمانه يوما للعبادة ويوما للقضاء ويوما للوعظ ويوما للاشتغال لي بحاجتي فتسور عليه ملكان في يوم خلوته واشتغاله بحاجته ففزع لذلك كان أهل زمان داود يسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عن امرأته إذا أعجبته وكان ذلك عندهم من الإيثار كما كان يفعل الأنصار مع المهاجرين ومن القصص الإسرائيلية التي لا نصدقها ولا نكذبها وإنما نحكيها حكاية أن داود عليه السلام طلب من أوريا أن يطلق زوجته ليتزوجها داود ففعل وجاء منها بسليمان ولما كان منصب الأنبياء أكبر من ذلك عوتب وذكر باستفتاء الملكين على الصورة التي جاءت في القرآن وذلك جائز لا يقدح بعصمة الأنبياء وما يحكى من أن داود بعث أوريا إلى غزوة البلقاء وأحب أن يقتل ليتزوج امرأته لا يليق بصلحة فضلا عن الأنبياء قد قال علي من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته 160 وهو حد الفرية على الأنبياء ويؤيد الكلام الأول أن القرآن قال أكفلنيها أي انزل لي عنها والمنهج الصحيح في تفسير القرآن الكريم الاعتماد على ما صح من الأحاديث والآثار وإنما ذكرت هذه القصة تنبيها على هذا المنهج في الحديث أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاق وإنه كان أوابا متفق عليه باطلا عبثا بل لغرض صحيح هو معرفة الله وعبادته والمسؤولية يوم الدين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إذ عرض عليه اذكر إذ عرضت الخيل العربية الخالصة على سليمان بالعشي والصافنات جمع صافنة وهو الذي يرفع إحدى يديه أو رجليه ويقف على مقدم حافرها والجياد جمع جواد وهو السريع العدوي والعشي ما بين الزوال إلى الغروب أحببت حب الخير عن ذكر ربي آثرت حب الخيل على أداء الصلاة لربي حتى توارت الشمس وفات وقت الصلاة والخير من أسماء الخيل ردوها علي أعيدوا الخيل علي فلما أعادوها إليه أخذ يضرب سوقها وأعناقها بالسيف تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته وكان ذلك جائزا في شريعتهم فتن سليمان اختبرناه بأمور منها مرض عضال نزل به ثم شفي منه على كرسيه على عرشه الذي اعتاد أن يجلس عليه جسدا هو سليمان وعبر عن سليمان بالجسد لأنه من شدة المرض كأنه صار جسدا مجردا أناب تاب رخاء حيث أصاب لينة هادئة إلى أي جهة أراد كل بناء وغواص كل ماهر في البناء وكل ماهر في الغوص وآخرين مقرنين في الأصفاد وآخرين من الشياطين مردة مشاكسين فيوضعون في السلاسل والأغلال ليخضعوا لسليمان بغير حساب متعلق بعطاؤنا أو بأمن أو أمسك، أي غير محاسب، بنصب وعزى، بمرض في الجسم وفقد للمال والولد. اركض برجلك، اضرب الأرض برجلك، فضرب فنبعت عين ماء، فقيل له هذا ماء تغتسل فيه وتشرب منه فتبرأ من المرض، وهو يدل على أن مرضه جلدي. أحسنت، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حول النص الكريم: وليدبروا آياته. تدبر القرآن يشمل إتقان حروفه وفهم معانيه وإحلال حلاله وتحريم حرامه. فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. ذهب الرازي إلى أن سليمان أجرى خيل الغزو أمامه حتى مرت توارت عن بصره، وذكر أنه لا يجريها لأجل الزهو بها، وإنما لأمر الله وتقوية دينه، ثم أمر بردها. فلما عادت إليه طفق يمسح سوقها وأعناقها بيديه تكرمة لها، لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو، لأنه كان يباشر مهام ملكه بنفسه، ولأنه كان ذا علم بأحوال الخيول، فهو يمسحها ليعرف صحيحها من سقيمها. ولعمر هذا تفسير حسن، أجزر الله عليه للرازي أعظم الأجر، وليس يحتاج فيه إلى تقدير الشمس، ولم يسبق لها ذكر في النص، ولا يلزم منه نسبة ترك الصلاة لسليمان ولا انتقامه من الخيل في غير سبب. فتن سليمان ذهب الرازي رحمه الله وأجزل مثوبته، إلى أن المراد من فتنة سليمان أمور، منها أنه أصابه مرض فصار يجلس على كرسي وهو مريض، والعرب تقول في الضعيف إنه لحم على وضم وجسم بلا روح. ومنها ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال سليمان: لأطوفن الليل على 90 امرأة، كل امرأة تأتي بفارس جاد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعين. متفق عليه. فذلك قوله تعالى: ولقد فتن سليمان. وقد رد رحمه الله ما ورد ما رواه محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه من قصص الخاتم والشيطان وعبادة الوثن في بيت سليمان بالأدلة التي لا مجال لردها. في الحديث: إن عفريتا من الجن أتاني الليلة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه فأخذته، فأردت أن أربطه على سرية من سواري المسجد حتى تنظر إليه، فذكرت دعوة أخي سليمان: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأردته خاسئا. متفق عليه. ووهبنا له أهله مثلهم معهم، جمعنا لأيوب أهله بعد التفرق، وأكثرنا نسله حتى صاروا ضعف ما كانوا عليه. الألباب العقول ضغطا فاضرب به ولا تحتنث، وخذ حزمة صغيرة من الكلي فيها 100 عود فاضرب بها زوجتك، تحلة ليمينك التي حلفتها، أولي الأيدي أصحاب القوة في العبادة والأبصار والمعرفة بالله والبصيرة في الدين والفقه والعمل النافع، أخلصناهم اصطفيناهم لطاعتنا لاتصافهم بخصلة عظيمة هي تذكر الدار الآخرة والعمل لها بإخلاص. هذا ذكر ما نتلوه عليك من قصص الأنبياء، شرف في الدنيا وموعظة في الدين، مآب مرجع، خاصرات الطرف يحبسن أبصارهن على أزواجهن، أتراب متساويات في السن والجمال، ما له من نفاد لا يزول ولا ينقطع أبدا، فبئس المهاد، فبئس الفراش يفترشونه النار، حميم وغساق، الحميم الحار الذي لا مزيد على حرارته، والغساق ما يسيل من صديد أهل النار، وآخر من شكل أزواج، عذاب آخر يذوقونه على شكلة هذا العذاب في الشدة، وهو ذو أنواع مختلفة، فوج مقتحم معكم، جمع كثيف داخل معكم النار، لا مرحبا بهم، يقول ذلك المتبوعون للأتباع، قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم. هذا جواب التابعين للمتبوعين: أنتم قدمتموه لنا حين دعوتمونا إلى الكفر، فبئس القرار، فبئس المستقر لنا ولكم النار. حول النص الكريم: كان أيوب عليه السلام رسولا يكرم اليتيم والمسكين ويعطف على الأرملة والمعوز، ابتلي بصحته وولده وله وماله، فكان صابرا حتى ضرب بصبر المثل، والتجا إلى الله الذي يكشف السوء فكشف عنه ما نزل به، وعاد إلى صحته، وعوض الله له أهله مثلهم معهم كما نص القرآن. ولا صحة مطلقا لما شاع على ألسن القصاص من تناسل لحمه وتخرح جسده، لأنه نبي معصوم عن الأمراض المنفرة. كانت زوجة أيوب أثناء مرض زوجها مثال المرأة الصابرة، أرسلها لحاجة فأبطأت، فحلف لا يضربنها 100 صوت، فرخص له ربه أن يأخذ حزمة صغيرة من الكلى يضربها بها، بها، وبذلك يتحقق البر في يمينه كما قال تعالى: وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. روي أن أيوب كان يقول: اللهم أنت أخذت وأنت عطيت، وكان يقول في مناجاته: إلهي قد علمت أنه لم يخالف لسان قلبي ولم يتبع قلبي بصري، ولم يلهني ما ملكت يميني، ولم أكل إلا ومعي يتيم، ولم أبت شبعان ولا كاسا ومعي جائع أو عريان. الياسع بن أخطوب استخلفه الياس على بني إسرائيل ثم نبأه الله عليهم. روى الحاكم عن وهب أن الله بعث بعد أيوب ابنه بشرا وسماه ذا الكفل، فهو بشر بن أيوب، واختلف في نبوته ولقبه، والصحيح أنه نبي وسمي ذا الكفل، قيل لأنه كفل 200 نبي فروا إليه من القتل، أو لأنه تكفل بصيام النهار وقيام الليل وأن يقضي حاجات الناس ولا يغضب، فوفى بالتزم. هذا أسلوب يذكر الانتقال من كلام إلى آخر. يقول الكاتب: إذا فرغ من فصل من كتابه وأراد الشروع في آخر هذا، وكان كيت وكيت، وعلى هذا جاء قوله تعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب. كنا نعده من الأشرار، يعنون فقراء المؤمنين كعمار وخباب وصهيب الذين كانوا يسترذلونهم يسخرون منهم. اتخذناهم سخريا أكانوا في الدنيا على حق، وكنا نسخر منهم فاستحقوا اليوم الجنة أم كانوا على باطل ودخلوا النار ونمنرهم. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، خصومة الأتباع والمطوعين في النار واقعة لا شك فيها، بالملأ الأعلى بالملائكة إذ يختصمون في شأن آدم حين قال الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك دماء. وقد أطلق على السؤال والجواب خصومة: سويته أتممت خلق آدم ونفخت فيه من روحي وبعثت فيه حياة فتحرك وتنفس وأحس، فقعوا له ساجدين فأدوا له التحية بالانحناء لما خلقت بيدي من غير توسط سبب كأب وأم. وفيه إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته: أستكبرت أم كنت من العالين؟ أتعظمت في نفسك عني للسجود أم كنت من قوم متكبرين فتكبرت مثلهم؟ والاستفهام للإنكار. رجيم مرجوم مطرود من عن رحمة الله إلى يوم الدين إلى يوم القيامة، فإذا جاء وقع عليك العذاب. أنظرني إلى يوم يبعثون، فأمهلني بلا موت إلى يوم القيامة، فبعزتك لأغوينهم. أقسم بعزة الله لأضلن الناس أجمعين إلا الذين أخلصهم الله تعالى، أو أقسم بعزة الله، أقسم نعم، حول النص الكريم. وقالوا: ما لنا لا نرى. قال ابن عباس: يريدون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أبو جهل: أين بلال؟ أين صهيب؟ أين عمار؟ أولئك في الفراديس. يا ويح أبي جهل، أسلم ابنه عكرمة وابنته جويرية، وأسلمت أمه، وأسلم أخوه، وكفر هو. إنما أنا منذر لا ساحر ولا كذاب ولا مجنون ولا شاعر، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى لولا أن أوحى الله إلي. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني ربي في أحسن صورة، قال: أحسبه، قال: في المنام. فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا. قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو قال: في نحري، فعلمت ما في السماوات ما في الأرض. قال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الدرجات والكفارات. قال: وما هن؟ قلت: المشي على الأقدام إلى الجماعة، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء في المكاره، ومن يفعل ذلك يعيش بخير ويموت بخير، وخرج من خطيئتك يوم ولدت أمه. وقال: يا محمد، إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال: ومن الدرجات إفشاء السلام، إطعام الطعام، والصلاة بالليل، والناس نيام ثنواية. فقلت: لبيك وسعديك في المرتين. وفيها: فعلمت ما بين المشرق والمغرب. أخرج الترمذي وقال: حديث حسن غريب. فالحق مبتدأ خبره مني، أو قسمي فالحق صادر مني، أو فالحق قسمي، والحق أقول لا أقول إلا الحق، لأملأن جهنم منك أي بك ومن ذريتك الأبالثة وممن تبعك منهم أجمعين ومن الناس الذين أغويتهم. ما أسألكم عليه لا أطلب منكم أجرا على تبليغ رسالة الله، وما أنا من المتكلفين، فأنتحل النبوة وأتقول القرآن، ولا تعلمن نبأه بعد حين، ولا تعلمن صدق ما أنذرتكم به عند الموت أو يوم القيامة. سورة الزمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب القرآن الجامع لخير الدنيا والآخرة، بالحق متلبسا بالحق، فكل ما فيه حق محض، مخلصا له الدين، ممحضا له الدين من الشرك والرياء، لله الدين الخالص. الله وحده الذي وجب اختصاصه بأن تخلص له الطاعة من كل شائبة كدر، للاطلاع على الغيوب والأسرار عن قتادة، الدين الخالص لا إله إلا الله، وعن الحسن الإسلام. والذين اتخذوا وكفر مكة ونحوهم من الذين عبدوا الأوثان يقولون إن الله خالق كل شيء، وما نعبد الأوثان لأنها خلقت، ولكن لأنها تقربنا قرب تقربنا قربا من الله وتشفع لنا عنده، فهؤلاء الوثنيون المتناقضون يحكم الله بينهم وبين المؤمنين يوم القيامة، فيدخل المؤمنين الجنة ويدخلهم النار. لا اصطفى لا اختار مما يخلق ما يشاء غير من نسبوا إليه من أن الملائكة بنات الله وعزير ابن الله، يكور الليل عن النهار، قال الحسن ينقص من الليل فيزيد النهار وينقص من النهار فيزيد من الليل، فما نقص من الليل دخل في النهار وما نقص من النهار دخل في الليل، وسخر وذلل كل يجري أجل مسمى، كل من الشمس والقمر يسير في مداره إلى يوم القيامة. أولى النص الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ بأهل الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف متضعف. قال: ألا أنبئكم بأهل النار؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كل عتل جواظ متكبر. متفق عليه في الصحيحين عن أن ابن مسعود قال: أيها الناس، من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله تعالى أعلم. قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. في الحديث القدسي الصحيح قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري وتركته وشركه. رواه مسلم. جعل الله الليل والنهار في تتابعهما أشبه بتتابع أكوار العمامة بعضها على بعض، ألا ترى إلى الأرض وقد دارت حول نفسها وهي مكورة، فأخذ النهار الحادث من مقابلتها للشمس يسير من الشرق إلى الغرب ويلف حولها طاويا الليل، والليل من الجهة الأخرى يلتف عليها طاويا النهار، فالأرض كالرأس والظلام والضياء يتتابعان تتابع أكوار العمام ويلتفان متتابعين حولها، وفي هذا إماء إلى كروية الأرض أولا وإلى دورانها حول نفسها ثانيا، فتكوير الأرض ظاهر الآية ودورانها أتى تابعا بالرمز والإشارة. خلقكم من نفس واحدة، خلقكم أيها الناس من أصل واحد هو آدم، ثم جعل منها زوجها، ثم خلق من نفس آدم زوجه حواء، أو خلق من نوع آدم حواء، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وخلق لكم ثمانية أصناف من الإبل والبقر والضأن والمعز ذكرا وأنثى، وعبر بالإنزال أن الأنعام تعيش على الكلأ الذي ينبت بالماء الذي ينزل من السماء خلقا من بعد خلق، نطفة بعد ثم علقة ثم مضغة ثم لحما وعظما وعصبا، ثم ننفخ فيه الروح فيطير خلقا آخر في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة أو ظلمة صلب الرجل حيث تكونت الحيوانات المنوية، وظلمة مبيض المرأة حيث تكونت البيضات المنوية، وظلمة الرحم حيث وقع اللقاح بين الذكر والأنثى وتكون الجنين ونما حتى تمت أشهر الحمل، فأنا تصرفون، فيا عجبا لكم كيف تصرفون عن الحق إلى الباطل، وقد قامت هذه الدلائل. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تحمل أي نفس أوزار نفس أخرى، بذات الصدور بما تضمر القلوب، الإنسان الكافر ضر بلاء جسدي أو مالي أو غير ذلك، دعا ربه منيبا إليه، استغاث بربه الذي خلقه تائبا إليه، خوله نعمة منه فأزال ما به من ضر وأبدله بالسقم صحة وبالشدة رقاء، نسي ما كان يدعو إليه من قبل، ترك الله الذي كان يدعوه من قبله، فما بمعنى من أندادا شركاء ليضل عن سبيله، ليضل الناس عن الدخول في الإسلام، وتمتع بكفرك قليلا، تمتع بنعم الدنيا مدة عمرك والحياة مهما طالت قصيرة. أمن هو قانت، بل أيكون المطيع المؤمن كالعاصي الكافر؟ لا، فأمن بمعنى بل، والهمزة وبل للإضراب الانتقالي، والهمزة للاستفهام الإنكاري. آناء الليل جميع ساعات الليل يحذر الآخرة يخاف عذاب الآخرة، أولو الألباب أصحاب العقول الصافية والقلوب النيرة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، للذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات وأحسنوا في هذه الدار حسنة في الدنيا من صحة وعافية ونجاح في الأعمال، وحسنة في الآخرة وهي دخول الجنة. حول النص الكريم قال الدكتور عبد العزيز باشا إسماعيل في كتابه الإسلام والطب الحديث: يعلمنا القرآن أن الجنين له ثلاث أغشية سماها ظلمات، هي الغشاء المنباري والخربون والغشاء اللفائفي، وهي لا تظهر إلا بتشريح دقيق، وتظهر كأنها غشاء واحد بالعين مجردة. فإن الله غني عنكم، جاء في صحيح مسلم: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أجدر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ولا يرضى لعبادي الكفر. الله سبحانه أراد الكفر كون لا شرعا، فهو لا يرضاه، إذ لو جاز أن يحصل في الكون شيء بغير إرادتي لكان عاجزا وهو منزه عن العجز، ولكنه إذا حصل الكفر فهو يسخطه، فمعنى لا يرضاه أنه يسخط منه، فلا تلازم بين الرضا والإرادة، فقد يرضى ويريد وقد يريد ولا يرضى، وإنما التلازم بين الأمر والرضا. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لن ينفع العلم مجردا من التقوى والأخلاق، فالعلم الذي ترافق خشية الله هو العلم الذي تستفيد منه منه الإنسانية، وإلا فإنه بقدر ما يبني يخرب بقنابله وحمامه كما هو مشاهد، مخلصا له الدين مخلصا له التوحيد، فلا أشرك به شيئا ولا أنقاد لغيره مطلقا. أول المسلمين من هذه الأمة خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، خسروا أنفسهم إذ أوقعوها في النار، وخسروا أهلهم حين أضلوهم فدخلوا النار، وذلك هو الخسران الواضح الذي لا خسران أكبر منه. فضولا من النار، طبقات من النار سميت الطبقة التي تحتهم ظلة لأنها ظلة لمن دونهم، والمراد أن النار محيطة بهم عباده المؤمنين أو الكفار، والآية ظاهرة العموم. اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، تركوا عبادة الطاغوت، والطاغوت بالغ غاية الطغيان كالملكوت من الملك والرحموت من الرحمة، والمراد منه كل ما جاوز العبد فيه حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وأنابوا إلى الله ورجعوا إلى الله بالتوبة والطاعة، لهم البشرى، لهم البشارة في الدنيا والآخرة، يستمعون القول بجميع قلوبهم سماع اتعاظ واعتبار، فيتبعون أحسنه، فيعملون بالأعلى دون عدول إلى الأدنى. فإذا اعتراضهم أمران، واجب وندب اختاروا الواجب، أو مباح وندب اختاروا الندب، حرصا على ما هو أقرب عند الله وأكثر ثوابا. وإذا كانوا بين إنذار المعتل وإبرائه اختاروا إبراءه، أو بين القصاص والعفو اختاروا العفو، وأن تعفو أقرب للتقوى. أولو الألباب أصحاب العقول السليمة، حق عليه كلمة العذاب، وجب تعذيبه لكفره. أفأنت تنقذ من في النار؟ هذا جواب الشرط، وأقيم فيه الظاهر مقام المضمر، والأصل أفأنت تنقذه. لهم غرف من فوقها غرف، لهم منازل رفيعة في الجنة بعضها أرفع من بعض، من السماء من السحاب، فسالك وينابيع في الأرض، فأدخل ذلك الماء خلال التراب عيونا ومجاري ومسالك كالعروق في الأجسام، مختلفا ألوانه من خضرة وحمرة وصفرة وبياض وغيرها، ومختلفا أنواعه من بر وشعير وسمسم وغير ذلك، ثم يهيجه تراه مصفرا، ثم ييبس فتراه بعد الخضرة مصفرا من يبس، حطاما فتاتا حول النص الكريم. فاعبدوا ما شئتم من دونه، هذا الأمر للتهديد والزجر، ومؤذن بأنهم لا يعبدون الله تعالى. لهم من فوقهم ظلال، ونحو الآية قوله تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وقوله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. الطاغوت كانت عبادة الأوثان عبادة للشيطان، لأنه هو الآمر بها والمزين لها. والآية والذين اجتربوا الطاغوت والتي بعدها نزلتا في ثلاثة نفر، زيد بن عمرو وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي، كانوا في الجاهلية يقولون لا إله إلا الله. المؤمنون لهم عند الله كرامات رفيعة في جنات الخلد، وليسوا في استقامتهم كالكافرين الذين استحقوا النار في التوائهم. من قدرة الله تسخير الماء وجعله ينابيع في الأرض، وجعل النبات ألوانا وأنواعا، ثم يبسه وتكسيره، ثم خلق غيره، فمن كان ذا عقل كان ذا اعتبار. أفمن شرح الله صدره للإيمان، أفمن وسع الله صدره للحق فاهتدى إليه، كمن قسى قلبه فكفر به، فويل للقاسية قلوبهم، فعذاب شديد للذين قست قلوبهم من ترك ذكر الله. أحسن الحديث القرآن متشابها في الإعجاز والموعظة، فلا تفاوت فيه أصلا مع كونه نزل مفرغا في نيف 20 سنة. مثانيا جمع مثنى بمعنى تثنى وتردد قصصه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده، تقشعر منه تخترج وتضطرب عند ذكر آيات الوعيد، ثم تلين عند ذكر آيات الوعد والرحمة. أفمن يدفع بوجهه لأن يديه مغلولتان، حر جهنم كمن هو آمن في الجنة من قبل كفار مكة، من حيث لا يشعرون، من جهة لا يخطر ببالهم أن العذاب يأتي منها. الخزي الذل والهوان من المسخ والقتل والسبي، ولما ينتظرهم في الآخرة من العذاب أشد وأنكى. قرآنا عربيا مقروءا عليهم باللغة العربية التي يفقهونها، غير ذي عوج، مستقيما بريئا من التناقض، رجلا فيه شركاء متشاكسون، عبدا يملك شركاء مختلفون متنازعون، فهم يتجاذبونه في حاجاتهم، وهو حير إن أرضى أحدا منهم أسخط الآخر، وإن طلب حاجته من أحدهم رده إلى الآخر. فهذا مثال المشرك، يبقى حائرا لا يدري أي تلك الآلهة يعبد ولا من أيها يطلب رزقه، ورجل سلما لرجل، وعبدا يملك رجل واحد، فهو يخدم سيده ويعينه على حوائجه، وإذا احتاج العبد سأل هذا السيد ليعطيه. فهذا مثال المؤمن، يعبد الله وحده ويطلب منه حاجاته، فهو هادئ مستقر. هل يستويان مثلا؟ هل يستوي هذان العبدان في صفاتهما وحالهما؟ لا، إنك ميت، إنك يا محمد ستموت وقومك سيموتون، وعند الله تحتج عليهم بأنك بلغتهم ويحتجون بالأباطيل. حول النص الكريم قال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، وما غضب الله تعالى على قوم إلا نزع منهم الرحمة. عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلت لجدتي أسماء بنت أبي بكر: كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون إذا قرأ عليهم القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله تعالى تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم. قال: قلت: إن ناسا اليوم إذا قرأ عليهم القرآن خر أحدهم مغشيا عليه. قالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وروي أن ابن عمر رضي الله عنهما مر برجل من أهل العراق ساقطا على الأرض، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: إنه إذا قرأ عليه القرآن أو سمع ذكر الله سقط. فقال: إنا لنخشى الله تعالى وما نسقط. رواه ابن أبي عاصم في الزهد. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم. ما كان هذا صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر عند ابن سيرين رحمه الله: الذين يصرعون إذا قرئ عليهم القرآن. فقال: بيننا وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بيتي باسطا رجليه ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره، فإن رمى بنفسه فهو صادق. يختصمون في الحديث: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وقد كان شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقضى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. الأمر كما قال عبد الله بن عمر: الذي يقرأ عليه القرآن فيصرع ويدعي أن هذا من الخشية، هذا غير صحيح. إنما سبب ذلك صرع أو مس أو نقص إيمان أو كذب كما قال ابن سيرين. نعم. فمن أظلم ممن كذب على الله؟ لا أحد أشد ظلما ممن افترى الكذب على الله فنسب إليه صاحبة والولد والند والمثل وكذب بصدق إذ جاءه. ولا أحد أكثر ظلما ممن كذب بالحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بمجرد أن جاءه وسمع منه دون أن ينظر فيه ليتبين أمره على جليته. مثوى مأوى. والذي جاء بالصدق وصدق به هم المؤمنون، فالذي بمعنى الذين بالنسبة للصلة الثانية، ولذا روعي معناه فجمع في قوله أولئك هم المتقون، وروعي لفظه في قوله جاء بالصدق. لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم ما يشاءون من أنواع المكرمات في الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. المحسنين لأنفسهم بالإيمان والعمل الصالح ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ليستر الله ذنوبهم التي تابوا منها، وإذا عفى عن الأسوأ كان عما دونه أولى بالعفو، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، ويجزيهم على أعمالهم الحسنى بجزاء الأحسن. أليس الله بكاف عبده؟ بلى، فالله سبحانه يكفي محمدا صلى الله عليه وسلم مكر قومه وتخويفهم كما كفى الأنبياء قبله كفى الأنبياء قبله مكر أقوامهم، أنه سبحانه يكفي من عبده بإخلاص كلما أهمه في دينه ودنياه، والاستفهام لإنكار النفس. ويخوفونك بالذين من دونه بالأصنام، فقد قالوا: لتكفن عن معادات آلهتنا أو ليصيبنك منهم خبل أو جنون. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ بلى، فهو سبحانه ينتقم من أعدائه لأوليائه. حسبي الله كافي الله، فلا التفت لغيره، عليه يتوكل المتوكلون، عليه يعتمد المعتمدون، وبه يثق الواثقون. اعملوا على مكانتكم، اجتهدوا في أنواع مكركم وقوتكم ضد الإسلام ما أمكنكم الأمر للتهديد. إني عامل في تقرير ديني ونشره والثبات عليه، فسوف تعلمون نتيجة إيماني وإيمان ما أطاعوني ونتيجة ضلالكم ومكركم. من يأتيه عذاب يخزيه. أنحن أيها المؤمنون بالحق أم أنتم أيها المتبعون للباطل؟ وقد أخذوا ببدر. حول النص الكريم قال أبو العالية: الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر رضي الله عنه. مشى خالد بن الوليد إلى العزة ليكترها بالفأس، فقال له سادينها: أحذركها يا خالد، فإن لها شدة لا يقوم لها شيء. فعمل خالد إلى العزة فهشم أنفا حتى كسرها بالفأس ونحو الآية: فسيكفيكهم الله. وقوله سبحانه: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، عليه توكل المتوكلون. في الحديث الصحيح: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. تعرف على الله بالرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. الكتاب القرآن للناس لأجلهم، فإنه مناط مصالحهم في معاتهم ومعادهم، وهو للناس كافة بالحق، وجعلنا إنزاله مقرونا بالحق الثابت، وما أنت عليهم بوكيل. هذه تسلية له، والمعنى ليس هداهم بيدك ولا في ضمانتك حتى تقرأهم عليه، وإنما هو بيدنا، فإن شئنا هديناهم وإن شئنا أبقيناهم على ضلالهم. الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله وحده هو الذي يسلب الأحياء أنفسهم حين تحين آجالهم والتي لم تمت في منامها، ويتوفى الأحياء الذين لم تحن آجالهم حين نومهم، فيمسك التي قضى عليها الموت فلا يرد إلى الأجساد أرواحها إذا انتهت آجالها، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، ويرد الأنفس إلى الأجساد بعد النوم إذا لم تنتهي الآجال. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ بل اتخذت قريش شفعاء لها من الأصنام عند الله، أولو كانوا لا يملكون شيئا. أتعتقدون أن الأوثان تشفع لكم ولو كانوا لا شأن لهم في نفع ولا ضر ولا عقل لهم يعلمون به أنكم تعبدونهم؟ لله الشفاعة جميعا، هو سبحانه مختص بالشفاعة، فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. اشمأزت نفرت وانقبضت واستكبرت الذين من دونه أصنام يستبشرون يفرحون لفرط جهلهم. فاطر السماوات والأرض، يا مبدع السماوات والأرض من العدم وعلى غير مثال سبق الغيب والشهادة، السر والعلن، يختلفون من أمر الدين، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من عذاب الله ما لم يخطر لهم على بالهم. قال السدي، ظنوا أن أعمالهم حسنات فبدت لهم سيئات، لأنهم كانوا يتقربون إلى الله بعبادة الأصنام. حول النص الكريم في الحديث، إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضوا بداخلة إزاره، أي طرفه الذي يلي الجسد ويلي الجانب الأيمن، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم ليقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بعبادك الصالحين. متفق عليه. أخرج مسلم عن عائشة أنها قالت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال عكرمة بن عمار، جزع محمد بن المنكدر عند موته جزعا شديدا، فقيل له ما هذا الجزع؟ قال، أخاف آية من كتاب الله، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فأنا أخشى أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وظهر المشركين ظهورا تاما مساوي، وأعمالهم التي اقترفوها من الشرك والظلم وغير ذلك، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وأحاط بهم العذاب الشديد جزاء على هزئهم. ولما كان الهزء سبب العذاب، جعل هو العذاب الذي أحاط بهم ضر شدة من فقر أو مرض أو غير ذلك، دعانا التجأ إلى الله الذي لا يكشف الغمة سواه، خولناه أعطيناه، قال إنما أتيت على علم، ادعى أن النعم إنما كانت بسببه وعلم بكسبه وعلمه ولأنه أهل لها، بل هي فتنة، بل إن النعم اختبار وامتحان، لا يعلمون أنها استدراج وامتحان، قد قالها الذين من قبلهم كما حكى الله عن قارون، قال إنما أتيت على علم عندي، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فما كشف العذاب عنهم أموالهم ولا أولادهم، فخسفنا به وبدار الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين من هؤلاء من مشركي مكة، وما هم بمعجزين، وما هم بغائبين، ولا بمفلتين من عذاب الله، وقد أدركهم في بدر وفي القحط أو غير ذلك، يبسط ويوسع ويقدر ويضيق، يؤمنون بأن أمر الرزق وغيره بيد الله، أسرفوا على أنفسهم، أفرطوا في الجناية على أنفسهم بما أسرفوا من المعاصي، لا تقنطوا لا تيأسوا، يغفر الذنوب لمن يشاء، وأنيبوا وارجعوا بكلياتكم وحوائجكم إلى الله، فأسلموا وأخلصوا له سبحانه، أحسن ما أنزل إليكم كالإحسان الذي هو أعلى من العفو الذي هو أعلى من الانتقام، وكأداء العبادة مع الحضور فإنه أحسن من أدائها مع الغفلة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك بغتة فجأة، أن تقول نفس لئلا تقول أول نفس، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا أسفي ويا ندمي على تهوني في أوامر الله وجرأتي عليه في معصيته، وإن كنت لمن الساخرين، وإني كنت من المستهزئين بالإسلام ومتابعيه. حول النص الكريم، أمر الإنسان عجيب، فهو إما أن يملك أموره أو لا يملكها، فإن كان يملكها فلما يضرع إلى الله في وقت الشدائد، وإن كان لا يملكها فلما يدعي أن النعم من كسبه وبعلمه، ذلك تناقض في السلوك يدل على تناقض في التفكير. روى البخاري أن ناسا من أهل الشرك كانوا إذا قتلوا وزنوا فأكثروا فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة. فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ونزل قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. روى الإمام أحمد عن عمرو بن عنبسة قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كبير يتوقع على عصا له، فقال يا رسول الله إن لي غدرات وفجرات، فهل يغفر لي؟ فقال صلى الله عليه وسلم ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى، وأشهد أنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم قد غفر لك غدراتك وفجراتك. روى الطبراني بإسناد حسن عن من طريق الشعبي عن سنيد بن شكل أنه قال سمعت ابن مسعود يقول إن أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وإن أجمع آية في القرآن بخير وشر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإن أكثر آيات من القرآن فرجا في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وإن أشد آية في كتاب الله تفويضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقال له مسروق صدقت، لو أن لي كرة أتمنى أن تكون لي رجعة إلى الدنيا لأكون من المؤمنين. وقد كذب في قوله قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، مثوى مأوى للمتكبرين الذين تكبروا عن اتباع الحق بمفازتهم بسبب فلاحهم، لأن العمل الصالح سبب في الفلاح وهو دخول الجنة. وكيل حفيظ لا يند عن حفظه شيء، والمقاليد جمع مقلاد أو مقليد، فارسي معرب وهم باب الكناية، لأن حافظ الخزائن ومدبر أمورها هو الذي يملك مقالدها. قل أفغير الله الاستفهام للإنكار عليهم أن يطلبوا عبادة غير الله خالق كل شيء، وما قدر الله حق قدره، وما عظم الله كما يستحق أن يعظم إذ عبدوا معه غيره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرضون كلها يتصرف فيها تصرف من يملك شيئا في قبضة يده، والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات جميعا يطويها وينشرها بيمينه، فما أعظم ملك الله وما أجله، وكلتا يدي ربنا يمين مباركة. حول النص الكريم على الإنسان أن يتوب قبل أن يفوت وقت التوبة فيندم، ولا تحين مندم. لقد أعذر الله إلى عباده فأرسل إليهم رسل وأنزل عليهم كتب وقام لهم الشواهد ونصب الأدلة، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وجوههم مسودة، ونحو الآية ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. للمتكبرين فمن استعلى على الحق في الدنيا كان من أهل الصغار في الآخرة. روي عن ابن عباس أن قريشا دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجلا بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء، ويطؤون عقبه، أو يطؤون عقبه، يعني يزوجوه من النساء ويطؤون عقبه بعد ذلك بعد ما يزوجوه بدون أو. نعم بالواو. تفسير الشيخ أي يغطون دعوته ويزيلونها. وقالوا هذا لك يا محمد وتكف عن شتم آلهتنا ولا تذكرها بسوء. قال حتى أنظر ما يأتيني من ربي. فنزل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة، ونزل قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. متفق عليه. ونفق في الصور ونفق إسرافيل في البوق نفخة الأولى فصاعق فمات إلا من شاء الله من الملائكة أو غيرهم، ثم نفق فيه أخرى النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون، فإذا الخلائق كلهم أحياء ينظرون إلى في دهشة أو ينتظرون قضاء الله فيهم. وأشرقت الأرض بنور ربها وأضاءت إضاءة عظيمة حين يتجلى الله لفصل القضاء، والأرض غير هذه يوم تبدل الأرض غير الأرض، ووضع الكتاب صحائف أعمال العباد، وجيء بالنبيين ليشهدوا على أمامهم والشهداء. قال ابن عباس محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لقوله تعالى جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال عطاء الحفظة لقوله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وقيل الشهداء هم الذين استشهدوا في سبيل الله، ووفيت كل نفس ما عملت واستوفت كل نفس جزاء ما عملته من ثواب أو عقاب. زمر جماعات بعضهم إثر بعض إذا جاءوا على صفة الذل فتحت أبوابها لمجيئهم وكانت مغلقة، وقال لهم خزنتها تقريعا لهم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ويخوفونكم هول هذا اليوم الذي لا بد ملاقيكم. حقت وجبت، فبئس مثل المتكبرين، فبئس المقام مقام الذين استكبروا على أنبيائهم وهو جهنم. زمرا جماعات، فجماعة الصلاة وجماعة الصوم وجماعة الزكاة. وفتحت أبوابها، وجود الواو يشير إلى أن أبواب الجنة مفتحة من قبل مجيئهم انتظارا لهم، كما قال تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، وإشعار بأن أبواب رحمة الله لا تغلق. أما أبواب جهنم فإنها لا تفتح إلا حين مجيء أهليها ثم تغلق، فهي كأبواب السجون. صدقنا وعده حيث قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، الأرض الجنة نتبوأ من الجنة ننزل فيها حيث نشاء حول النص الكريم إلا من شاء الله. قال ابن عباس جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وقيل حملة العرش، وقيل الحور العين، وقيل الشهداء، وقال جابر هو موسى عليه السلام لأنه صعق فلا يصعق ثانيا. وفي الحديث استب رجلان، رجل من اليهود ورجل من المسلمين، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق أم كان من استثنى الله. متفق عليه. وهم لا يظلمون، ونحو الآية ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سوق أهل النار طردهم بالهوان كما يفعل بالمجرمين والأسارى إذا سيقوا إلى السجن أو القتل، كما قال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. وسوق أهل الجنة سوق مراكبهم لئلا يذهب بهم إلا راكبين سراعا إلى دار الكرامة، كما يفعل بمن يشرف ويكرم من وافدين على بعض الملوك، فشتان بين السوقين، هذا سوق تشريف وإكرامها وذلك سوق إهانة وانتقام. إنما عبر عن أرض الجنة بالإرث لوجهين، أحدهما أن الجنة كانت في أول الأمر لآدم لأنه تعالى قال فكلا منها رغدا حيث شئتما، فلما عادت إلى أولاد آدم كان ذلك شيئا من الإرث. وثانيهما أن الوارث يتصرف فيما وارثه كيف شاء من غير منازع، فكذلك المؤمنون يتصرفون في الجنة حيث شاءوا من غير منازع. الشيخ ذكر أن الواو في وفتحت دل على أن أبواب الجنة مفتوح، هذا التفسير ذكره جمع من المفسرين لكنه مرجوح، لأن أبواب الجنة بعد ما يتجاوز أهل الجنة الصراط يقفون عند القنطر، أبواب الجنة مغلق حتى يأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيستفتح فيفتح له، فالواو لهذا المعنى. أما أبواب النار أبدا فهي مفتحة. نعم. حافين من حول العرش محيطين بهم محدقين من جوانبه، وقضي بينهم بالحق فأدخل الجنة أهلها والنار أهلها، أو بين الملائكة بإقامة الخلائق كل حسب منزلته. سورة غافر، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تقرأ حاميم. وتقدم الكلام على المراد منه من أمثالها أول سورة البقرة، الكتاب القرآن الجامع للأحكام والحدود والآمر بكل خير الناهي عن كل شر، غافر الذنب للمؤمنين بتوبة أو بغير توبة إن شاء، أما الكافرون فلا بد من توبة بالإسلام، للطول صاحب سعة الفضل والإنعام والمنة فلا يماثله شيء في فضله، إليه المصير إليه المرجع، فلا يغررك تقلب في البلاد، فلا يخدعنك تمقلهم في البلاد للتجارة ووفرة المال، فما ذلك بمغن من عذاب الله شيئا. والأحزاب من بعدهم، وكذب قبل قريش الذين تحزبوا على رسلهم من بعد قوم نوح كعاد وثمود، ليأخذوه ليهلكوا ليدحضوا به الحق، ليزيلوا بالباطل الحق، وما هم بفاعلين لأن الحق لا بد منتصر، فأخذتهم فأهلكتهم وهم صاغرون، فكيف كان عقاب؟ لقد كان شديدا، فما أشد عقاب الله وما أعظمه. حقت كلمة ربك، وجبت كلمة العذاب على الكافرين، وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، واتبعوا سبيلك وامتثلوا أمرك ونهيك واقهم وادفع عنهم. حول النص الكريم قال قتادة افتتح الخلق بالحمد في قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، واختتم بالحمد في قوله وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. روى الترمذي وغيره عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل أي سورة الإسراء والزمر، حديث صحيح. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن لكل شيء لبابا، ولباب القرآن المفصل، رواه الدارمي. الجدل نوعان: جدل لتقرير الحق فهو وظيفة الأنبياء ومن نهج نهجهم، ومنه قوله تعالى: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، وجدل لإبطال الحق وهو المذموم، وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر. رواه أحمد وهو حديث صحيح. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج يعرف في وجه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلاف في الكتاب. رواه مسلم. ذهب بعض العلماء إلى أن حمل العرش يراد به التدبير والحفظ، وأن الحفيف حوله يراد به التقرب من ذي العرش، والصواب في مثل هذا الإيمان بما جاء في الكتاب وصحيح السنة النبوية دون بحث عن الكيفية ولا عن العدد، ما لم يثبت دليل من صحيح السنة يصح الاستدلال به على ذلك. قال خلف بن هشام البزار القارئ: كنت أقرأ على سليم بن عيسى فلما بلغت يستغفرون للذين آمنوا بكى، ثم قال: يا خلف، ما أكرم المؤمن على الله يكون نائما على فراشه والملائكة يستغفرون له. عدن إقامة العزيز، فأنت تغفر لمن شئت الحكيم، فكل فعلك في أتم مواضع فلا يمكن نقضه ولا نقصه. وقهم السيئات وادفع عقاب السيئات عن الآباء والأزواج والذرية، فقد رحمته الرحمة الكاملة، ينادون وهم في النار وقد مقتوا أنفسهم حين عرضت عليهم سيئاتهم وعاينوا العذاب. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، المقت أشد الغضب، أي لغضب الله عليكم حين دعاكم للإيمان فكفرتم أكبر من غضبكم على أنفسكم. أو يكون المعنى أن الأتباع إذا شاهدوا العذاب اشتد مقتهم على الرؤساء الذين أغووهم، فهو من باب قوله تعالى: اقتلوا أنفسكم، أي ليقتل بعضكم بعضا. أو لمقت الله إياكم الآن أكبر من مقت بعضكم لبعض، لأن صداقات الكافرين تنقلب إلى عداوات، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم فأحياهم الله في الدنيا، ثم أماتهم الموتة الأولى التي لا بد منها، ثم أحياهم للبعث، فهما موتتان وحياتان، وهو كقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال السدي: أميت في الدنيا ثم أحيو في قبورهم للمسألة، ثم أميت في قبورهم ثم أحيو في الآخرة، فاعترفنا بذنوب فاعترفنا في حياتنا الآخرة بذنوبنا في حياتنا الأولى، فهل إلى خروج من سبيل؟ فهل نعود إلى الدنيا لنؤمن ونعمل بطاعة الله؟ ونظير الآية: هل إلى مرد من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، خلودكم في النار وعدم رجوعكم إلى الدنيا بسبب أنكم كفرتم بوحدة الألوهية وآمنتم بتعدادها بربكم بالبصر والبصيرة، آياته دلائل قدرته، رزقا مطرا يتسبب عنه رزقكم، وما يتذكر إلا من ينيب، وما يتعظ بهذه الآيات إلا من يرجع إلى الله بكليته. رفيع الدرجات رفيع بمعنى رافع، فهو سبحانه يرفع درجات المتقين عنده ودرجات الخلق في العلوم والأخلاق بحسب الجد والعمل، أو رفيع بمعنى مرتفع، فهو سبحانه أرفع الموجودات في جميع صفات الكمال والجلال، ذو العرش صاحب العرش، والعرش لغة سرير الملك، والعرش أكبر المخلوقات وهو سقفها، يلقي الروح من أمره، ينزل الوحي بقضائه لينذر يوم التلاقي ليخوف يوم القيامة الذي تتلاقى فيه الأرواح والأجساد، بارزون خارجون من قبورهم أو ظاهرون لا يسترهم شيء من جبل أو شجر أو تلال أو غير ذلك منهم من أعمالهم. حول النص الكريم قال سعيد بن جبير: يدخل الجنة المؤمن فيقول: أين أبي؟ أين ولدي؟ أين زوجتي؟ فقالوا له: إنهم لم يعملوا مثل عملك. فيقول: إني كنت أعمل لي ولهم. فيقال: أدخلوهم الجنة. ثم تلا: الذين يحملون العرش، إلى قوله: ومن صلح من آبائهم. قدم الآباء لأنهم أحق الناس بالإجلال، وقدم الأزواج على الذرية لأنهم أشد رسوخا بالشخص، وإنما طلبوا الذرية لهم لأن الإنسان لا يتم نعيمه إلا بأهله، فادعوا الله مخلصين له الدين. في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل لاهن. رواه الترمذي وهو حديث حسن. ذو العرش فهو عال عليه سبحانه وتعالى علوا يليق بجلاله وعظمته، وهذا بإجماع سلف الأمة رحمة الله عليهم، فهو سبحانه يدبر الأمر ويرسل الوحي من فوقه، لا يخفى عليه شيء من ملكه. لمن الملك اليوم؟ هذا من كلام الله، يقوله فلا يجيب أحد، فيجيب هو نفسه فيقول: لله الواحد القهار. أحسنت. بما كسبت بما عملت إن خيرا فخير وإن شرا فشر سريع الحساب بليغ السرعة فيه وأسرع الحاسبين. الآزفة القيامة سميت بالآزفة لأنها قريبة كما قال تعالى آزفة الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر تحركت القلوب من أماكنها وضغطت على الرئات وضغطت الرئات على الحناجر حيث لو تار الصوتية في صابون بضيق شديد يتمنون معه الراحة ولو بالموت ولكن لا يحصلون على الموت كاظمين ممتلئين خوفا ورعبا وحزنا من حميم من قريب صادق يعلم خائنة الأعين يعلم سبحانه كل شيء حتى استراق النظر إلى أي شيء وما تخفي الصدور ويعلم ما تكن القلوب وهو أخفى الخفيات والله يقضي بالحق والله يحكم العدل والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء والآلهة التي جعلوها شركاء لله لا تقضي بشيء أصلا ولا فائدة فيها البتة فكيف جعلوها شركاء لله يا للعجب فينظروا فيعتبروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كيف كانت نهاية الكافرين كعاد وثمود وآثارا في الأرض أثارهم أقوى لأنها ما زالت باقية رغم مرور آلاف السنين عليها ولا كذلك آثار غيرهم فأخذهم الله بذنوبهم فأهلكهم الله بكفرهم وما كان لهم من الله من واق وليس لهم حافظ يحفظ من عذاب الله وسلطان مبين وقوة قاهرة ظاهرة لا حيلة لفرعون وقومه بدفعها إلى فرعون ملك مصر وهامان وزيره وقارون قريب موسى نسبه واستحيوا نساءهم أبقوه الناحية وما كيد الكافرين إلا في ضلال وما مكر الكافرين في مجانبة الاستداد لأن مكرهم إلى خسران حول النص الكريم لا ظلم اليوم في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا رواه مسلم يعلم خائنة الأعين قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية هي الرجل يكون في قوم فتمر بهم المرأة فيريهم أنه يغض بصره عنها وإذا غض نظر إليها وإذا نظر غض بصره عنها وقد اطلع الله من قلبه أنه ود أن ينظر عورتها أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر اقتلوا ابن الذين آمنوا معه قال قتادة هذا غير القتل الأول لأن فرعون كان قد أمسك القتل ولدان فلما بعث موسى عليه السلام أعاد القتل عليهم فمعناه أعيد القتل عليهم لأن لا ينشوا على دين موسى فيقوى بهم ذروني دعوني وليدعو ربه أن يمنعه مني وهذا من فرعون مكابر لأنه يعلم عجز الفساد الخلل في الأمن والنظام عدت بربي وربكم التجأت إلى الله من كيد العتات الذين كفروا بيوم الحساب فآذوا الناس وخالفوا الحق من آل فرعون من أشرافهم يكتموا إيمانه وحذرا من طغيان فرعون بعض الذي يعيدكم من العذاب العاجل ظاهرين في الأرض عالين مشرون في أرض مصر فمن ينصرنا لا أحد استفهام كاري مثل يوم الأحزاب مثل أيام الأمم الماضية الذين كذبوا رسلا فأخذهم العذاب دأب عادة والذين من بعدهم كقوم لوط وما الله يريد ظلما للعباد لأنه سبحانه لا يهلك إلا بعد إقامة الحجة وثبوت الذنب يوم تولون مدبرين تولون من الموقف هربا ولكن أين المفر والملك على أرجائها حول النص الكريم ذروني يقتل موسى كان في خاصة قوم فرعون من انتصر لموسى إما لأنه مؤمن حقيقة كمؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه كما حدثنا القرآن وإما لأسباب أخرى فقد كان يقول بعضهم لفرعون لا تقتلوا فهو ضعيف لا حول له فإذا قتلته أدخلت الشبهة إلى قلوب الناس إذ يقولون لو قدر على جواب لما قتله فالحق مع موسى وقد كان آل فرعون مفسدين في الملك في سبيل حظوتهم وتكثير مالهم فهم ينهون فرعون عن قتل ليبقى مشغولا له فلا يتفرغ لهم وقد يكون قال ذلك ليهم أن في خاصته من يمنع من قتله وفي الحقيقة لا يكف عن قتله إلا الخوف الذي استحوذ عليه إني أخاف أن يبدل دينكم يبدي فرعون غيرة على الدين والدنيا ويهم حرصه على مصالح قومه وفي نفسي أعداء الحق وشد بني البشر استعبادا للبشر ترى هل هؤلاء الفرعونيون اليوم أكثر كثر أم قلة كثر أم قلة إن تمويه الحقائق والتلاعب بالألفاظ وإخفاء الفساد بعبارات ماكرة وخطى ساحرة طريقة هذا العصر فما أكثر هؤلاء الذين يريدون الغش ويسلكون إليه طريقا موهومة من النص والكذب ويختطفون إليه طريقا موهومة من الصدق وابتزاز أموال الناس ويصلون إلى ذلك عن طريق موهومة من الزهد وقس على هذا ما أنت مكتشفه بنفسك من فن هذا العصر على مستويات هي أكثر من أن تدخل تحت حصر مؤمن آل فرعون كان قبطيا وابن عم فرعون وولي عهده وصاحب شرطته وهو الذي حكى الله عنه وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى وقيل كان إسرائيليا أخرج البزار وابو نعيم فضائل صحابة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال أيها الناس أخبروني من أشجع الناس قالوا لا نعلم فمن قال أبو بكر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش فهذا يجوه وهذا يتلتلهم يقولون أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدة قال فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويجعل يعد هذا ويتلتل هذا وهو يقول ويلكم تقتلون رجلا يقول ربي الله، ثم رفع بردة كانت عليه فبكى حتى خضلت لحيته، ثم قال انشدكم أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم فقال لا تجيبون، فوالله لساعة من أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه فأثنى الله عليه في كتابه، وهذا رجل أعلن إيمانه وبذل ماله ودمه، ما أكثر الفرعونيين الذين يسلبون الناس أموالهم باسم الدين والإرشاد والهداية وإصلاح القلوب. جاءكم يوسف جاء أباكم يا معشر القبط وقد خاطب الأبناء بما كان يفعله الآباء ليدل على أنهم على مذهبهم كما جرت به عادته من التقليد الأعمى، ويوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام مما جاءكم به من ملة التوحيد والدين الحق، هلك مات بغير سلطان بغير حجة، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كبر ذلك الجدال الباطل بغضا لدى الله والمؤمنين. يا هامان هو وزير فرعون ابن لي صرحا ابن لي قصرا عاليا مكشوفا لا يخفى على الناظر، أسباب السماوات الأبواب الطرق الموصل إليها، فاطلع فانظر لا أظنه كاذبا في دعوى الرسالة. زين لفرعون سوء عمله، اختلطت عليه الأمور حتى رأى القبيح حسنة وصد عن السبيل ومنع عن طريق الحق تباب، خسار ودمار يتبعون يهديكم سبيل الرشاد، هذا مقابل قول فرعون ما هديكم إلا سبيل الرشاد، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، ما هذه الحياة الدنيا لدار يتمتع بها الناس مؤقتا لانتهاء أجال، دار القرار الدائمة التي لا تحول عنها. حول النص الكريم نسب تكذيب الأنبياء إليهم، فما زلتم في شك مما جاءكم به، لأن الأمم متكافلة فينسب ما حدث من بعضها إلى جميعها إذا تواطأ واتفقوا عليه، كما جاء في قصة ثمود فقد عقر الناقة قدار فنسب العقر إلى ثمود جميعها لأنها تواطأت معه، قال تعالى فكذبوه فعقروها. قلت من يبعث الله من بعده رسولا وهذا منهم إغار في الشرك والضلال، وقد كذبوا بيوسف في حياته وكفروا بمن بعده من الرسل بعد موته، وظنوا أن ذلك لا يجدد عليهم الحجة، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. نسب الطبع إلى القلب لأنه محل تكبر وسائر الأعضاء تبعون لهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، لا وهي القلب، متفق عليه. جبار قال قتادة آية الجبابرة القتل بغير حق، وقال فرعون يا هامان ابن لي، هذا من فرعون هزء بموسى ودعوته، إن كان يعرف أن السماء لا يرقى إليها بسلم وصرف، وإما جهل فادح إن كان يحسب أنها تبلغ بسلم وصرف، وعلى كلا الأمرين ففرعون ضال عن طريق الحق. إنما هذه الحياة الدنيا متاع من معاني المتاع الجيفة، فينبغي العاقل لا يتناول من الدنيا إلا كما يتناول المضطر، فالدنيا دار نقلة والإخلاد إليها أصل الشر كله، ومنه يتشعب كل ما يؤدي إلى سخط الله ويجلب الشقاوة في العاقبة، وإن الآخرة هي دار القرار. قال بعض السلف لو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا لكانت الآخرة خيرا من الدنيا، فكيف والدنيا خزف فان والآخرة ذهب باق، بل أشرف وأحسن، وقد قال تعالى فلا تغر أنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويا قوم ما يدعوكم إلى النجاة أخبروني ما هي حالكم العجيبة، أدعوكم إلى النجاة من النار بإيمانكم بالله وطاعتكم لرسوله مع تجردي من الغرض الخاص، وأنتم تدعونني إلى الكفر الذي يؤدي إلى النار، فشتان بين دعوة ودعوة، ما ليس لي به علم ليس لي به شريك الباري علم، ولا يمكن أن يعلم ذلك أحد أصلا لأنه لا حقيقة لشريك الباري مطلقا، لا جرم أن ما تدعونني إليه حقا إن الآلهة التي تعبدون من دون الله وتدعون لأعبدها معكم ليس لها دعوة توجب تأليها وليس لها شفاعة في الدنيا ولا في الآخرة، وحقا إننا سنعود إلى الله وإن أصحاب النار هم الذين تجاوزوا حدود منهج الله فكفروا وظلموا. فستذكرون ما أقول لكم، فسيأتي الوقت الذي تعلمون فيه إنما أدعوكم إليه هو الحق، ولكن حين لا ينفعكم العلم في يوم الجمع الأعظم والزحام الذي يكون فيه القدم على القدم، حين ترون الموقف وهو له جهنم ونكالها، وأفوض أمري إلى الله وأسلم أمري إلى الله الذي لا إله إلا هو، فإنه وحده الذي يجبرني من شر ما تمكرون. فوقاه الله سيئات ما مكروا، فصان الله من آل فرعون من سيء مكرهم في الدنيا بالنجاة من فرعون الغرق، وفي الآخرة من عذاب النار. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، وحاط بفرعون وأتباع غرق في الدنيا وعذاب النار في الآخرة، وإذ يتحاجون في النار، واذكر حين يتخاصمون النار وساء مرؤوسين، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، فلتتحملون أن يرسلوا عنا جزاء من العذاب الذي تسببت لنا به نتيجة أغوائكم إيانا، حكم بين العباد، قضى بين خلقي أن الجنة لمن آمن بالله والنار لمن كفر به، ولا يغني أحد عن أحد شيئا، الذين في النار يتبعهم متبوعين، يخفف عنا يوم من العذاب، يريحنا قدر يوم من عذاب النار. حول النص الكريم لا جرم لنا فيها، جرم فعل ماض بمعنى حق، فتفسير لا جرم بمعنى حق يعنون به أن حقا مفعول مطلق لفعل محذوف دل عليه لا جرم أي حق حقا، وهي كلمة في الأصل بمنزلة لا بد، ثم تحولت إلى معنى القسم. النار يعرضون عليها غدوا معاشيها. قال ابن مسعود: أرواح آل فرعون في أجواف طير سود يعرضون على النار كل يوم مرتين تغدو وتروح إلى النار. وعبد الرزاق. وقد قال بعض العلماء في هذه الآية دليل على عذاب القبر، ويد ما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا ما تعرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، ويقال هذا مقعدك حين يبعثك الله تعالى يوم القيامة. ثم قرأ: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قالوا: قال خزنة النار الأهلية بالبينات بالآيات الدالة على صدقهم. قالوا: فادعوا. قال خزنة النار: فادعوا ما شئتم فلن يستجاب لكم إلا في ضلال، إلا في ضلال عن طريق القبول فليس بمستجاب. ويوم يقوم الأشهاد وننصرهم يوم القيامة الذي تشهد فيه الملائكة والأنبياء والمؤمنون، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الظالمين الكافرين فقد عبدوا غير الله ووضعوا الأشياء في غير مواضيع، معذرتهم اعتذارهم عما كان منهم في الدنيا، ولا تلاف هذا مع قوله تعالى: ولا إذن لهم فيعتذرون، لأن يوم القيامة يوم طويل فيعتذرون تارة ولا يقبل منهم ويطلبون الاعتذار ولا يسمعون به تارة أخرى، ولهم اللعنة البعد عن كل خير مع الوقوع في كل شر سوء دار جهنم. الهدى ما يهتدى به من المعجزات والصحف والتوراة. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب وجعلنا التوراة في بني إسرائيل من بعد موسى، فاصبر يا أشرف الخلق على أذى قومك كما صبر موسى على إذى فرعون وقومه وعلى إذى بني إسرائيل، إن وعد الله حق بظاهر دينك وإليك أعدائك، واستغفر لذنبك لذنب أمتك، لأن صلوات الله عليه معصومنا، واستغفر تعبدا لزيادة الحسنات ورفعة الدرجات، والكامل يقبل الكمال بالعشي والإبكار. صل الصلوات الخمس، وذلك أن العشي من زوال الشمس إلى غروبها، والإبكار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. يجادلون في آيات الله، يخاصمون في القرآن وفي الحجج الحق بغير سلطان أتاهم بغير برهان نزل عليهم، إن فيهم في صدورهم إلا كبر، ليس جدلهم بالباطل ناشئا عن قناعة، وإنما ناشئ عن الكبرياء الذي ملأ صدورهم ما هم ببالغين. قال مجاهد: ما هم ببالغ مقتضي ذلك الكبر، لأن الله تعالى مذلهم. وقال ابن قتيبة: إن في صدورهم إلا كبر على محمد صلى الله عليه وسلم وطمع أن يغلبوا، وما هم ببالغ ذلك. فاستعذ بالله، فاعتصم بالله من شر المجادل المتكبرين ومن شر ما اتصبوا من الغل والحق حول النص الكريم. روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يلقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب، فيستغيثون منه فيغاثون بالضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، فيأكلون ولا يغني عنهم شيئا، فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة فيغصون به، فيذكرون أنهم كانوا في الدنيا يجيزون الغصص بالماء، فيستغيثون بالشراب فيرفع لهم الحميم بالكلالم، فإذا دنا من وجوههم شواها، فإذا وقع في بطونهم قطع معاهم ما في بطونهم، فيستغيثون بالملائكة يقولون: ادعوا ربكم يخفف عنا يوم العذاب، فيجيبونهم: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا ما دعاء الكافرين إلا في ضلال. رأوا ابن أبي شيبة: لخلق السماوات والأرض ونحو الآية، قوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض لم يعن بخلقهن بقادر على يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. فخلق السماوات في عظمها وارتفاعها وكثرة منافعها واتساعها، وخلق الأرض في عجائبها وكثرة منافعها أكبر عند ذوي العقل من خلق الإنسان، لأنهم شعبة يسيرة من خلقهما. ومن قدر على البدء قدر على الإعادة، ومن قدر على الأكبر قدر على الأصغر. إن الساعة الآتية، إن الساعة التي يختل فيها نظام الدنيا ويبعث فيها الخلق من قبورهم لحساب الله، لآتية لا محالة، تجزي كل نفس بما عملت، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إما عنادا وإما قصورا وتقليدا. ادعوني اعبدوني واطلبوا حوائجكم مني أستجب لكم، أقبل عبادتكم وأثبكم عليها وأعطيكم سؤلكم على ما أريد في الوقت الذي أريد كما تقتضي مصالحكم، داخلين صاغرين حقيرين لتسكنوا فيه لتستريحوا في الليل من سعي الليل طلب المعاش، مبصرا مضيا لتهتدوا به في مصالحكم وارزاقكم، فأنا تؤفكون، فكيف تصرفون عن عبادة الله وتوحيد إلى غيره، والله خالق كل شيء. كذلك يوفك مثل هذا الصرف البعيد عن منهج الحق، عن منهج العقل يصرف العتاة الجاحدون عن الحق قرارا خلق الأرض على شكل يمكنكم من الاستقرار عليها واستخدامه لمصالحكم بناء كالقبة من غير عماد ولا حامل، وربط مصالح الأرض بالسماء على وضع منظم في غاية الدقة، وصوركم فأحسن صوركم، كما قال سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم، كما قال: الذي خلقك فسواك فعدلك، من الطيبات المستلذة الشهية الملائمة للطباع بما حل لكم مما أحل لكم، ذلكم الله ربكم هو الذي خلق ذلك كله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. لا هذه الآلية المصنوعة العاجزة، هو الحي دائما أزلا وابدا، فلا حي على الدوام إلا الله مخلصين له الدين. من شوائب الشرك الجلي والخفي حول النص الكريم: أكثر الناس على ضلال وغواية، وركبوا رؤوسا وعاتوا في الأرض فسادا، واشترعوا سيئات دون خوف من الرقيب والحسيب، ولو آمنوا لا وقفوا عند حدوده ولا خوفوا في خلقه. يأتي الدعاء بمعنى العبادة كقوله سبحانه: إن يدعون من دونه إلا إناثا، وكقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وأما رواية الدعاء مخ العبادة فضعيفة، ويأتي من الطلب أي على ظاهره كما في الحديث الصحيح: من لم يدعو الله يغضب عليه، رواه الترمذي وحديث ابن عباس الصحيح. أفضل العبادة الدعاء، رواه الحاكم. قد يدعو المرء ويستجاب له لأن الدعاء شروطا لأن للدعاء شروطا من أهمها تفرغ القلب عند الدعاء مما سوى الله. فقد قال الرازي رحمه الله: إن كل من دعا الله في قلبه قدرة من الاعتماد على ماله وجاهه وأصدقائه واجتهاده فهو في الحقيقة ما دعا الله إلا باللسان، وأما القلب فهو يعول في تحصيل ذلك المطلوب على غير الله تعالى، فهذا إنسان ما دعا ربه. وأما إذا دعا الله في وقت لا يكون القلب ملتفتا إلى غير الله فالظاهر أن يستجاب له. وقد قال بعض السلف: الدعاء مفتاح الإجابة وأسنانه لقمة الحلال. في النص أن الساعة حق وأن الدعاء حق إذا أخلص فيه صاحبه كان قمينا بالإجابة، وأن شكر المنعم واجب وأنه لا مانع لمن شرد عن واجب الشكر أن يذكر النعمة، وأن لا يأتي من دون الله باطل، وأن المسلم لا يستسلم إلا لله رب العالمين. خلقكم من تراب بخلق أبيكم آدم من نطفة من مني من علقة من دم غليظ متجمد طفلا أطفالا ووحد لإرادة الجنس لتبلغوا أشدكم لتبلغوا تكامل قوتكم، ومن سن 30 إلى 40 شيوخا ضعفاء كالغرباء في الدنيا قد باتت قلوبكم ووهت أركانكم من قبل الشيخوخة أو من قبل حال الشدية. أجلا مسمى هو وقت الموت وهو يوم القيامة، فإذا قضى أمرا فإذا أراد أن يصنع شيئا لا يحتاج إلى جهد ولا إلى كلفة، وإنما هي كلمة كن. يجادلون في آيات الله يخاصمون في الأدلة إبدالة لا يحتاج إلى وقضاة أن يصرفون كيف يصرفون الحق فيعبدوا غير الله مع وضوح الأدلة والشواهد بالكتاب بالقرآن وبما أرسلنا به رسلنا من الكتب السماوية والملة الإسلامية والشرائع الربانية. الأغلال جمع غل وهو حديد يحيط بالعنق والسلاسل في أرجلهم، يسجرون يلقون في النار وتوقد بهم مكردسين كما يسجر التنور بالحطب ووقود الناس والحجارة. لم نكن ندعو من قبل شيئا عند لا قيمة للآلية التي عبدناها فعبادتنا في أخذ لا شيء بل عمل ضائع، كما قال تعالى في سورة الأنعام: على ألسنتهم والله ربنا ما كنا مشركين. ثم رد عليهم فقال: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ذلكم بما كنتم تفرحون جزاؤكم جهنم لأنكم فرحتم بعبادة الأوثان وبطرتم عن الحق، فبئس مثل المتكبرين. فبئس ما قام الكافرين جهنم، فاصبر على هذا قومك وجدلهم بالباطل إن وعد الله حق ثابت بنصرك عليهم وإلاكهم. فإما أصلها إن الشرطية وما الزائدة للتأكيد أدغمت إن فيما نرينك بعض الذين نعدهم من العذاب في حياتك، وجواب الشرط محذوف تقديره فذاك، أو نتوفينك قبل تعذيب فإلينا يرجعون فنعذبهم أشد العذاب. حول النص الكريم: كل إنسان مخلوق من المني ومن الدم الطمث، والمني مخلوق من الدم والدم إنما تولد من الأغذية، والأغذية إما حيوانية وإما نباتية، والحيوان يتولد التراب. فثبت أن التراب أصل الإنسان، أن الشعبي تسقط أسنان الغلام ل7 سنين ويحتلم ل14 وينتهي طوله ل21 وينتهي عقله ل28 ويبلغ أشده ل33. جزاء الكافرين جهنم يسحبون إليه على وجوههم الأغلال في أعناقهم والسلاسل في أرجلهم نحو الآية. خذوه فاعتلوا إلى سواء الجحيم ومثلها، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. العاقل هو الذي يذكر النعمة ويشكر المنعم ولا يبطر ولا يأشر. رسلا التنكير يفيد الكثير يفيد التكثير، أي رسلا كثيرين. فإذا جاء أمر الله بنزول العذاب على الكافرين قضى بالحق حكم الله بالعدل، فنصر الرسل وهلك مكذبين. الأنعام الإبل والبقر والغنم والمعز 8 أزواج ذكرا وإناثا لتركبوا منها، والإبل مذللة مع قوتها، وقد تركب البقر أيضا ولكم فيها منافع ولكم في الأنعام منافع غيركم ولكم من لحمها كالدر والوبر والصوف والشعر وغيرها، ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ولتصلوا بها رغبات نفوسكم كطلب النجاة ومساقط الغيث سعي وراء الكلي والقوت وكالسفر من صقر إلى صقر. وعليها وعلى الفلك تحملون وعلى الإبل في البر والسفن في البحر تحملون أمتعتكم الثقيلة وأنفسكم، ويريكم آياته ويريكم حججه الظاهرة، فأي حجة منها تستطيعون إنكارها، وكلها في غاية الظهور. وآثارا في الأرض كنحت البيوت في الجبال وحفر الآبار وبناء المصانع وغيرها، وجولة قصيرة في آثار تدمر وبصرى وجرش وبعلبك وقبور الفراعنة وغيرها من آثار الألوان، تلقي أضواء منيرة على بعد هذه الجملة القرآنية. وآثارا في الأرض مما يدل على قدرتهم الهندسية وثقافتهم العمرانية، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فما دفعت عذاب الله عن حصونهم ولا قوتهم ولا قوتهم ولا آثارهم القائمة إلى اليوم. فرح بما عندهم من العلم، فرح الكفار بما جاء به الرسل، فرح استهزاء وضحك واستنكار، أو فرح الكفار بما لديهم من الحجج الواهية ضد ما جاء به الرسل، كما حكى الله عنهم أقوالهم: ما يهلكنا إلا الدار لو شاء الله ما أشركنا، أو فرح الكفار بما لديهم من علوم الدنيا ومعرفتهم بتدبيرها، كما قال الله عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وقد روي عن قراط أنه سمع بمجيء بعض الرسل فقيل له: لو هاجرت لي؟ فقال: نحن قوم مهتدون فلا حاجة بنا إلى من يهدينا. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وأحاط بهم العذاب الذي تسبب عن كفرهم وهزئهم بأسنا عذابنا النازل بهم. سنة الله التي قد خلت في عباده طريقة قائمة سنى الله جرى عليها الأولون وسيجري عليها الآخرون. إن الإيمان لا ينفع حين نزول العذاب. حول النص الكريم: يسلي الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن الرسل الذين أرسلوا إليه ومن كان شأنهم من أقوامهم كشأن قريش مع محمد صلى الله عليه وسلم كذبوهم وجادلهم وصبروا على تكذيبهم وجدلهم الباطل حتى جاء نصر الله. قص الله في القرآن إخبار 25 رسولا وسماهم. وأما عد من لم يقص فقد روى الطبراني وغيره عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله كم عدة الأنبياء؟ قال 124 124,000 الرسل من ذلك 315 جم من غفيرة. هو حديث صحيح. طلبت قريش آيات فصلت لها آيات الإسراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. فرد الله عليهم بقوله وما كان رسول يأتي بآية إلا بإذن الله. الجمل أقدر حيوان يسير في رمال الصحراء لما له من خف مفرطح حتى قالوا الجمل سفينة الصحراء. لذلك قرن الله بين الإبل والسفن فهذا للبر وذاك فهذا للبحر وذاك للبر. سورة فصلت. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تقرأ حاميم. وقد مر في أول سورة البقرة المراد منها من أمثالها فصلت آياته بينت حججه وأحكامه وقصصه ومواعظ مفصلة يعلمون العربية لقوم ذوي عقل ونظر بشيرا لمن اتبع ونذيرا لمن امتنع. فعرض أكثرهم فانصرف أكثرهم مكتم تدبر لا يسمعون سمع تدبر في أكنة في أخشية فلا تفهم ما تقول وقرن ثقل في السمع فلا يصل إنما تقول حجاب حاجز يمنع أن يصل إنما نقول. فاعمل على دينك وابطال ديننا فنحن عاملون على ديننا وابطال دينك. فاستقيموا إلي لا تميلوا عن عبادة الله وويل عذاب شديد غير ممنون غير مقطوع ولا منقص أو غير ممنون عليهم به بعد دخولهم الجنة في يومين من الأيام العادية كما هو ظاهر إطلاق الآية أو في نوبتين خلقا في كل نوبة ما خلق في أسرع ما يكون أندادا شركا رواسي جبالا ثوابت لئلا تميل. وقدر فيها قوات وفق حاجات المقتاتين من إنسان وحيوان في أربعة أيام مع اليومين الأولين في خلق الأرض في يومين وقدر الأقوات في يومين فصارت أربعة أيام. استوى إلى السماء اتجى إليها ليخلقها وهي دخان وهي مادة غازية أشبه بالدخان أو السحابة تسمى في العلم الحديث عالم السديم. حول النص الكريم في سيرة ابن هشام أن عتبة بن ربيعة جلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على طلب قريش فقال يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من السلطة من الشرف في العشيرة والمكان في النسب وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعة فسفهت به أعلامهم وعبت به آلية ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك أمرا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد أسمع. قال يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثر مالا وإن كنت تريد بشرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك رأي ما يتراه للإنسان من الجن تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا في أموالنا حتى نبريك منه فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوي منه أو كما قال له حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون قال أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني. قال أفعل. فقال بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه فلما سمع من عتبة أنصت لها والقى يديه خلف ظهره معتمدا عليه ما يسمع منه ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من السجدة منه فسجد ثم قال قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا ما وراك يا أبا الوليد؟ قال ورائي إني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسهر ولا بالكهنة يا معشر قريش اطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوا فوالله لا يكونن لقولي الذي سمعت منه نبأ عظيم. فإن تصبوا العرب قد كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العرب فملكوه ملككم وعزوه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم لهم أجر غير ممنون. قال السدي نزلت في المرضى والمزمنة والهرمة إذ ضعفوا عن الطاعة كتب لهم من الأجر ما كانوا يعملون في الصحة وأوحى في كل سماء أمرها وألقى بطريق خفي إلى كل سماء تدبير منافع على النظام المحكم لا يختل وزمام مبرم لا ينحل السماء الدنيا سماء المقربة إليكم بمصابيح بكواكب نيرات وحفظا وحفظنا حفظا من الشياطين الذين يستنيقون السماء وقول بعضهم وحفظناها من الاضطراب في سيرها من الاصطدام بعضها ببعض وجعلناها تسير على نجل واحد ما دام هذا النظام باقي حتى يأتي اليوم الموعود تحتمل آية ولكنه لا يتساوق مع الآية الأخرى كقوله سبحانه وحفظنا من كل شيطان مارد وقوله وحفظنا من كل شيطان رجيم وخير ما فسرته بالوارد. فقل أنذرتكم صاعقة فخوفهم عذاب ينزل عليهم نزول صاعقة عاد وثمود من بين أيديهم من قبلهم ومن خلفهم ومن بعث إليهم وعبر عنهم بذلك لأنهم لم يكونوا يعلمون إتيانهم فالخلف كناية عن الخفاء والقدام كناية عن الجلاء والمعنى إن الرسل أتتهم من كل جانب فلم يروا منهم إلى الإعراض. عاد قوم هود عليه السلام وقالوا من أشد منا قوة إلى أحد أقوى منا فنحن نقدر هدف العذاب الذي يهددنا به هود وهذا منهم منتهى الغرور يجحدون يعرفون آياتنا حق ثم ينكرون صرصرا شديدا البرودة والصوت والعصوف بلا مطر، نحسات النكدات المشؤومات جمع نحسة، الخزي الهوان ثمود قوم صالح عليه السلام، فاستحبوا العمى فاختاروا العذاب الهون العذاب المذل، يوزعون يساقون النار قال قتادة، يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا أو يوقفوا سوابقهم حتى تصل إليهم تواليهم. حول النص الكريم قال الأثر: إن الله تعالى خلق الأرض يوم الأحد والاثنين، وخلق سائر ما في الأرض يوم الثلاثاء والأربعاء، وخلق السماوات وما فيها يوم الخميس والجمعة، وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة فخلق فيها آدم عليه السلام. قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: استراح الله يوم السبت، فغضب غضبا شديدا ونزل قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، اللغوب التعب. الآية هنا تفيد أن خلق السماوات كان بعد خلق الأرض لقوله: ثم استوى إلى السماء، كما سبق في الصحيفة السابقة. وقوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحا، يفيد أن خلق الأرض كان بعد خلق السماوات، والحق أنه لا تنافية، إذ أنه سبحانه خلق الأرض كتلة ثم خلق السماوات ثم دحا الأرض فجعلها صالحة للعيش. عن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: تدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه فيقول: يا رب لم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. قال: فيقول: فإني اليوم لا أجيز على نفسي إلا شهد مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، بالكرام الكاتبين البراءة عليك شهودا. قال: فيختم على فيه ويقال اليركان: انطقي، فتنطق بأعمالي، ثم يخلى بينه وبينها فيقول: بعدا لكن فعن كن كنت ناضل. رواه مسلم. وهو خلقكم أول مرة القادر على إنشائكم ابتداء وإعادتكم بعد الموت حيا، قادر على إنطاق أعضائكم وجلودكم، ما كنتم تستترون، كنتم تستخفون من الناس عند فعلكم السيئات، ولكنكم لم تكونوا قادرين أن تستخفوا من أعضائكم التي قام الله شهود عليكم، ولا تستطيعون مفارقة، ولا كنتم عليهم من بشهادة أنكم كفرتم بالله وأنكرتم البعث واعتقدتم أن الله لا يعلم خفيات من أعمالكم، وذلكم ظنكم، وظنكم بأن الله لا يعلم خفايا أموركم هلككم فخسرتم في اليوم الدين. فإن يصبروا فإن يمسكوا عن الاستغاثة ويصبروا على العذاب فالنار منزلهم، وإن يطلبوا العتبى الرضا فما هم من المرضي عنهم. ونحو الآية: أجزعنا أم صبرنا أم صبرنا ما لنا من محيص، وقيضنا لهم قرنا وهيئنا لهم نظراء من الشياطين حتى أضلهم وجمع قرين. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فزينوا لهم ما بين أيديهم وخلفهم، فحسنوا لهم القبائح من أمور الدنيا حتى أثروا على الآخرة، وحسنوا لهم إنكار البعث وإنكار الثواب والعقاب من أمور الآخرة، وحق عليهم القول، ووجبت عليهم كلمة العذاب، وكما وجبت على من سبق من الكافرين الجن والإنس فهم بالعذاب جميعا. والغوا فيه أكثر عند تلاوة محمد صلى الله عليه وسلم القرآن من اللغط والهذيانات والخرافات والصفير والتصفير، ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، ولنعاقبهم أشنع عقاب على أشنع عمل عملوه وهو الكفر. أرنا الذين يضلانا، أرنا الصنفين الذين يضلانا عن طريق الحق، نجعلهما تحت أقدامنا في النار كما جعلنا تحت أبرنا فوصلانا إلى النار، ليكون من الأسفلين يكون أسفل منا في النار. حول النص الكريم في البخاري ومسلم بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء ثلاث نفر قرشيين وثقفيان أو ثقفيين وقرشيان قليل فق قلوبهم كثير شحم بطونهم، فتكلموا بكلام لما يسمعوا، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمع، وإذا لم نرفعه إذا لم يسمع. فقال الآخر: إن سمع منه شيئا سمع كله. قال: فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون يشهد عليكم إلى قول الخاسرين. حسن الظن بالله مطلوب في الحديث الصحيح: لا يمتن أحدكم إلا وحسن الظن بالله تعالى. رواه مسلم. والظن قسما: حسن وهو أن يظن بالله عز وجل الرحمة والإحسان، فبالحديث أنا عند ظن عبدي به متفق عليه. وقبيح وهو أن يظن أن الله يعزب عن علمي بعض الأفعال. وقد قتاد: الظن نوعان: منج ومرد، فالمنجي قوله: إني ظننت أني ملاق حسابي، وقوله: الذين يظنون أن ملاق ربهم، والمرضي قوله: وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. قال أبو جهل: إذا قرأ محمد صلى الله عليه وسلم فصيحوا في وجهه حتى لا يدري ما يقول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن مكة رفع صوته، فكان المشركون يطردون الناس عنه ويقولون: ألغوا فيه لعلكم تغلبون محمدا على قراءته وتميتون ذكرا. استقاموا ثبتوا على الإيمان بالله وأقاموا على طاعته حتى لقاء نحن أولياؤكم، تقول الملائكة لهم: نحن نصراكم في الدنيا فنرشدكم الحق، وفي الآخرة إذا نفارقكم حتى تدخل الجنة تدعون تطلبون نزلا، النزل رزق النزيل، والنزيل الضيف، يعد نزل الضيافة لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. ومن أحسن قولا؟ لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الإسلام وأعلن به. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، فشتان بين الكفر والإيمان والغضب والحلم والعفو والانتقام. ادفع بالتي هي أحسن، ادفع الخصلة السيئة بالحسنى، ينقلب العدو صديقا مخلصا. وما يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يبلغ هذا الخلق الكريم إلا الصابرون، وذو الأنصبة الوافرة من الخير والتوفيق. وإما أصلها إن وما أدغمت، إن الشرطية في ماء الزائدة، ينزغنك يبعثنك ويدفعنك، واصل النزغ النخس بمعنى واحد. قال الزمخشري: النزغ والنخس بمعنى واحد وهو شبه النخس والشيطان ينزغ الإنسان كأنه ينخسه فيبعثه على ما لا ينبغي والمعنى وإن صرفك الشيطان عما وصيت به من الدفع بالتي عما وصيت به من الدفع بالتي أحسن فالتجئ إلى الله من وسواسه فالذين عند ربك هم الملائكة لا يسمون لا يملون حول النص الكريم سئل أبو بكر رضي الله عنه عن الاستقامة فقال الاستقامة أن لا تشرك بالله شيئا وقال عمر الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روان التعرف وعن سفيان بن عبد الله الثقفي أن رجلا قال يا رسول الله مرني بأمر من بالإسلام لا يسألون أحد من بعدك قال قل أمنت بالله ثم استقم قلت فما أتقي فهما إلى رأس لساني رواه الترمذي ألا تخافوا لا تحزنوا أي لا تخافوا مما تقدمون عليه من أمور الآخرة ولا تحزنوا على ما فاتكم من أمور الدنيا من أهل وولد ومال قال وكيع بن عبد الله الجراح البشرى تكون في ثلاثة مواطن عند الموت وفي القبر وعند البعث ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله كان الحسن إذا تلا هذه الآية يقول هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفة الله هذا خيرة الله هذا والله أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب إليه وعمل صالحا قال أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه صلي ركعتين بين الأذان والإقامة في الحديث بين كل أذانين صلاة ثلاث مرات ثم قال في الثالث لمن شاء متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد رواه أبو داود ادفع بالتي هي أحسن قيل نزلت في أبي سفيان بن حرب وكان عدوا مؤذيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وصار وليا مصافيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما أمره الله في هذه الآية بالصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند الإسياء فإذا فعل الناس ذلك عصم من الشيطان وخضع لهم عدوهم وروي أن رجلا شتم قنبرة مولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فناداه علي رضي الله عنه يا قنبر دع شاتمك والله دع شاتمك ولها عنه ترضي الرحمن وتسخط الشيطان ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه وقالوا ما عوقب الأحمق بمثل السكوت عنه والأخلاق الكريمة والمعاملة الحسنة تزيل أدران العداوات كما يزيل الماء الحميم الساخن وأدران الوسخ آيات الله ملء السماوات والأرض فما من شيء منها كبر أو صغر إلا ويحمل معاني الدلالات على خالقه ومن ذلك الشمس والقمر والليل والنار فالعبادة لله الخالق وليست للأشياء المخلوقة الأرض خاشعة يابسة لا نبات فيها وأصل الخشوع التذلل والتقاصر استعير لحال الأرض إذا كانت قحطا لا نبات فيها اهتزت تحركت حركة عظيمة شديدة بسرعة وربت وتشققت وارتفع ترابها وخرج من النبات ونحو الآية قوله تعالى والأرض همدة فإذا أنزلنا لما اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بين يلحدون في آيات الله يميلون عن استقامة في دينه ويطعنون في القرآن بالتحريف واللغو بالكذب فيصفونه بالسحر والكهانة ويقولون ما هذا إلا أساطير الأولين لا يخفون علينا لا يغيب أمرهم عنا ونحن قادرون على أخذ مجازاتهم متى شئنا لا ولكن لا نعجل لأنه لا يعجل إلا من يحصل الفوات ولا نخشى قال تعالى إنما تكون يأتي بكم الله جميعا يعملوا ما شئتم ليس الأمر يعملوا مرادا وإنما المراد التهديد ما يقال لك إلا المعنى ما يقال لك من أجل حصول التكذيب ووقوعه من قومك إلا قولا مثل ما قيل للرسل من قبلك وهو إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم أو ما يقول لك قومك من الكلام الباطل وتكذيب ما جئت به إلا مثل ما قالت الأقوام للرسل فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ونحو الآية على هذا المعنى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسلنا قالوا ساحر أو مجنون أو ما يقال لك من التوحيد والإخلاص لعبادة الله إلا مثل ما قد قيل للرسل من قبلك فإن الشرائع كلها متفقة في أصولها وإن اختلفت في التشريع بحسب الزمان والمكان ونحو الآية على هذا المعنى إن أوحينا إليك ما أوحينا لنوح والنبيين من بعده أعجميا غير عربي أعجمي وعربي قرآن أعجمي ونبي عربي ذلك ما تنكره العقول وشفاء من الكفر وقر تثقل السمع أي صمم فاختلف فيه فآمن به من اهتدى وكفر به من ضل ولولا كلمة سبقت من ربك ولولا أن الله قدر عدم ولولا أن الله قدر عدم تأجيل العذاب لهم لاستأصل شأفتهم فكانوا كأمس الدابر بل استعاة موعدهم والساعة وأدهى وأمر وإنهم لفي شك من أمورهم وإن المكذبين لفي ربة من القضاء بينهم يوم القيامة حول النص الكريم الناس خلقوا من تراب هم ينبتون منه كما ينبت الزرع ولكن على أسلوب آخر بواسطة الغذاء والرحم والولادة ويوم القيامة ينبتون من الأرض أحيانا كما ينبت النبات وكذلك تخرجون والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا أولئك ينادون من مكان بعيد قال الفراء تقول العرب للرجل الذي لا يفهم الكلام أنت تنادي من مكان بعيد ولا ثاقب الرأي أنت تأخذ الأمور من مكان قريب إليه يرد علم الساعة إذا سأل عن الساعة سائل قيل له لا يعلم وقت قيامه إلا الله وحده من أكمامها من أغلفتها التي تحفظها قبل أن تتفتح جمع كم وكمامة وهو وعاء الطلع أين شركائي الذين تدعون أنهم آلهة وشفعاء آذناك علمناك ما منا من شهيد ليس منا من يشهد لك شريكا وضل عنهم وغابت عنهم معبوداتهم المزعومة وأيقنوا أن لا مهر من العذاب لا يسمو الإنسان ولا يمل الكافر من طلب الخير كالصحة والولد والمال ولكنه إن أصاب ضرر يئس من رحمة الله إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون. Ahem. هذا لي هذا الخبر حقي استوجبته بعلمي وعملي، هذا الخير حقي استوجبته بعلمي وعملي للحسنى للجنة، فلنبين الذين كفروا بما عملوا. قال ابن عباس لنوقفنهم على ما ساوي أعمالهم غليظا شديدا دائم أعرض عن شكر الله بطرا ونا بجانبه ثنى عطفه كبرا، فذو دعاء عارضا فهو يدعو الله دعاء كثيرا مريدا أن يكشف ما به. أرأيتم أخبروني إن كان من عند الله إن كان القرآن من عند الله ولم تؤمنوا بها فلا تكونوا مفارقين للحق بعيدين عن الصواب. آياتنا علامات قدرتنا وحدانيتنا في الآفاق وفي أنفسهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآفاق في منازل الأمم الخالية وفي أنفسهم بالبلاء والأمراض. وقال قتادة في الآفاق في وقاع الأمم الخالية وفي أنفسهم يوم بدر. وقال مجاهد في الآفاق فيما يفتح الله من القرى على محمد صلى الله عليه وسلم وفي أنفسهم في فتح مكة. وقال الشمس والقمر والنجوم في آفاق الليل والنار والأضواء والظلال والظلمات والنبات والأشجار والنهار وفي أنفسهم من لطائف الصناعة وبديع الحكمة في كيفية تكوين الجنة في ظلمات الأرحام وحدوث الأعضاء العجيبة والتركيبات الغريبة. كما قال تعالى في أنفسكم فلا تبصرون. والآفاق جمع أفق وهو الناحية. إنه الحق إن القرآن حق في مرية من لقاء ربهم في شك من القيامة. إنه بكل شيء محيط. إن الله عليم بكل شيء ظهر أو حق خفية عظم أو صغر. حول النص الكريم سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السعادة فقال ما المسؤول عن النبي عليه من السائل. متفق عليه مثل آية قوله تعالى ربك منتهى وقوله لا يجلي لوقتها إلا هم لا يعلم الغيب إلا الله. فلا صحة للدعاة المنجمين وذوي الدعاء والعريضة من أدعياء الولاية إنهم يعرفون ما غابنا في السماء في الأرض وفي الأرض. فالولي الذي يظهر الله على يده بعض الكرامات لا يبديها إلا لحاجة الناس في ذاتهم وإشراق قلوبهم فلا يتبجح بها في المجالس ليختل قلوبا ضعيفة تنحني على يديه بالتقبيل وعلى جيبه بالعطاء. فالكرامة مبنية على الإخفاء إلا لحاجة بخلاف المعجزة فإنها للتحدي فبناء أمرها على الظهور. وما أكثر أدعياء الولاية اليوم ممن يتلمظون بالكرامات على شكل واسع. لا يسمو الإنسان من دعاء الخير في الحديث لو كان لبيادهم واديان من ذاب لتمنى لو مثلا ذا متفق عليه. سنريهم آياتنا في الآفاق هذه الآية ذات أبعاد شاسع ولعل أقرب الآراء في رأي عطاء الذي ذكرناه في تفسير الآية رقم 53 ووصول الإنسان اليوم للفضاء يؤيد رأي عطاء رحمه الله ويبشر بمستقبل إسلامي زائر كما قال تعالى حتى يتبين لهم أنه الحق. سورة الشورى بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف تقرأ حاميم عين سين قاف. وتقدم الكلام على المراد منها في أول سورة البقرة تكاد السماوات يتبطرن من فوقهن تقرب كل سماء أن تنشق وتقع من فوق التي تليها أو من فوق الأرضين أو من فوق الكفار عظمة لله وفرقا من قول المشركين اتخذ الله ولدا كما جاء في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال وهدا أن دعوا للرحمن ولدا والملائكة يسبحون بحمد ربهم والملائكة ينزهون الله عما لا يليق به وهو كلام مستأنف لتنزيه الله ورحمته بخلقه واستغفاره الملائكة خاص بالمؤمنين لقوله سبحانه ويستغفرون للذين آمنوا من دون الله من الأصنام والمخلوقين أولياء أندادا ونصراء الله حفيظ عليهم الله ضابط لهم ولأعمالهم فلا يغيب عنه شيء منها ولا يفلتون منه. والآية توبيخ للكافرين باتخاذ المخلوق وليا وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمر بيد الله ولن يضيع الله أولياءه بوكيل بحفيظ أم القرى ومن حولها أهل مكة وسائر أهل الأرض من حول مكة تذرى يوم الجمع وتخوف الناس يوم القيامة فريق في الجنة تفضلا من الله المنان وفريق في السعير عدلا منه جل جلاله أمة واحدة كافرين جميعا أو مؤمنين جميعا وحمل الآية على جعلهم مؤمنين جميعا يؤيده قوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها وقوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولكن يدخل من يشاء في رحمته ولكن جعلهم مختلفين وغرس فيهم الاستعداد الخير والشر ومتعهم بالعقل وأرسل إليهم رسل وكشف لهم عن الحجج ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وما اختلفتم مع الكفار في أمر من أمور الدين أو الدنيا فدعوه إلى الله الذي يحكم فيه ولا تجادلوا فيه الكافرين وإليه أنيب إلى الله أرجع بالتوبة. حول النص الكريم رسل الله أرسل الله الرسل من قبل محمد صلى الله عليه وسلم أوحى إليهم كما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم أوحى إليه ليخرج الناس من الكفر إلى الإيمان ويدلهم على مواقع مصالحهم الدينية والدنيوية. الله وحده هو المالك الحاكم وكل ما عداه مملوك له ومحكوم بحكمه ألا له الخلق والأمر. قال بعض السلف أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة وأغش عباد الله لعباد الله الشياطين. وأم القرى سميت مكة بذلك لأن الله شرفها ببيته وبعث منها أشرف ركن. الصراع بين الحق والباطل قائم إلى أن يرث الله الأرض من عليها. فعلى المؤمنين أن يثبتوا على منهج الإسلام والحكم الحق يوم القيامة والحكم الحق يوم القيامة هو الله. فاطر السماوات والأرض مبدعهما على غير مثال سبق. جعل لكم من أنفسكم أزواجا خلق لكم من جنسكم نساء لتتوالدوا ويستمر البقاء النوع الإنساني. ومن الأنعام أزواجا وخلق من الأنعام أصنافا ذكورا وإناثا يذرأكم فيه يكثركم بسبب هذا اللقاء بين الذكر والأنثى. والكاف في يذرأكم للناس والأنعام بتغليب الناس على الأنعام. وأصل الزرع البث ليس كمثل شيء ليس لخالق الأزواج شيء يزاوجه لأنه الفرد الصمد أو ليس مثله شيء أو ليس مثله شيء فهو الواحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. له مقاليد السماوات والأرض له وحده تعالى مفاتيح خزائن السماوات والأرض وخزائنهما. فبيده الإمطار والإنبات وغيرهما. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يوسع الرزق لمن يشاء ويضيف ويضيق على من يشاء حسب إرادته. شرع لكم من الدين جعل لكم دينا قويا واضحا تطابقت على صحته الأنبياء والرسل من قبل. أن أقيموا الدين على إقامة الدين تعديل أركانه وحفظه والمواظبة عليه وأن تفسيري ويجوز أن تكون مصدرية ولا تتفرقوا فيه ولا تزيغوا عنه بأن تأتوا ببعضه وتتركوا بعضه أو بأن يأتي بعض به بعضكم ويتركه بعضكم. والمراد خذوا كله به خذوا كلكم به كله. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه عظم على المشركين ما تدعوهم إليه من التوحيد. يجتبي يصطفي ينيب يقبل على طاعته. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. وما تفرق أهل الأديان السابقة عن الدين الخالص إلا من بعد ما عرفوا الحق على لسان رسولهم. قال ابن عباس هم اليهود والنصارى بدليل مختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. وقيل هم قريش بدليل فلما جاءهم عرفوا كفروا به بغيا بينهم. تفرقوا من أجل حصول الحسد والعناد بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. ولولا ما وعد الله بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة لجازاهم في الدنيا. فالدنيا ليست دار جزاء لشقي ولا دار ثواب لسعيد. وما نال الأمم السالفة من الصيحة والخسف ونحوهما ليس جزاء بل هو علامة الجزاء. وإن الذين أورثوا الكتاب وإن اليهود والنصارى الذين جاءهم التوراة والإنجيل وجاءوا من بعد الذين تفرقوا لفي شك من محمد صلى الله عليه وسلم موقع في الريبة. وقيل وإن مشركي العرب الذين جاءهم القرآن من بعد اليهود والنصارى لفي شك من محمد صلى الله عليه وسلم مريب. فلذلك فلأجل أن يعود الناس إلى الدين الخالص لا حجة بيننا وبينكم لا خصومة بيننا وبينكم لأن الحق وقد واضح. الله يجمع بيننا يوم القيامة حول النص الكريم. الاختلاف في أصول الدين مخرج عن الدين. والاختلاف في الورع في الأحكام الفقهية جائزا بالمحمود لأجل مصلحة الناس ولا يضر وجود المذاهب الإسلامية المذاهب الفقهية في الإسلام بل هو مما ييسر على الناس لأن الإسلام لكل زمان ومكان. أما المذاهب العقدية فوجودها ضار وكل ذويها في النار إلا ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذا أشكلت عليك مسألة في أصول الدين العقيدة فراجع لها أقوال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فإن لم تجد فرجع لها أقوال أئمة الدين كالأئمة الأربعة والأوزعي وسفيانين والحمادين والليث بن سعد النخعي. وراجع لها كتب الإمام أحمد بن حنبل وابنه عبد الله وأبي عبيدة القاسم بن سلام والخلال وكتب الإمام البخاري والدارمي والدارقطني والخزيمة وابن منده والأجر والبربهاري واللالكائي وابن بطل العكبري والسجزي. وراجع ما كتبه الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبان فهو الذي استقر عليه إلى أن مات رحمه الله. وكتب ابن قدامة المقدسي وابن عبد الهادي ومن سار على نهجهم وطريقتهم رحمة الله عليهم جميعا. أفتك الأدواء داء الحسد. يعني لولا تأخر الشيخ محمد كريم راجح لظن الظن أنه من تلامذة ابن تيمية. والذين يحاجون والذين يشككون في الإسلام بعد دخول الناس فيه حجة باطلة وعليهم غضب الله وعذابه شديد. الكتاب جنس الكتاب فيعم الكتاب السماوي كلها أو القرآن فقط. والميزان الشرع الذي يقوم به الحق والعدل. مشفقون منها خائفون من قيام الساعة، يمارون في الساعة يخاصمون في وقوعها، بعيد عن الحق جدا، لطيف بعباده. قال ابن عباس: حفي بهم. وقال عكرمة: بار بهم. وقال السدي: ورفيق بهم. وقال بعض العلماء: اللطيف العالم بدقائق الأمور وغوامضها. ولطفه سبحانه بعباده يشمل المؤمنين والكافرين، أما لطفه بالمؤمنين فظاهر، وأما لطفه بالكافرين فأقل، أنه لا يعاجلهم في الدنيا ولا يعذبهم فوق ما يستحقون في الأخرى. وقال المقاتل: الله لطيف بالبر والفاجر، حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم. حرث الآخرة وأعمال الآخرة، والحرث لغة الكسب، نزد له في حرثه. قال المقاتل: بأن يعينه الله على الأعمال الصالحة، يضاعف بالواحدة عشرة إلى ما شاء الله من الزيادة، وتسميته العمل الصالح حرثا مجاز. حرث الدنيا أرزاقها التي تطلب بالكد، مؤثرا ذلك على الآخرة، نؤتي منها ما قسمناه له، وهو ولو تهاون به ولم يطلبه لن ينال ما كتب، ولن ينال إلا ما كتب له مهما جد. أم لهم شركاء، أم بل ألهم شركاء من الشياطين كما زعموا، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، لولا وعد الله بتأخير العذاب إلى أجل مسمى لقضي بين الناس بإهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، ترى الظالمين يوم القيامة خائفين من أعمالهم التي ظنوا أنها تنفعهم، وهو واقع بهم، والجزاء على أعمالهم واقع بهم يوم القيامة لا محالة. حول النص الكريم: روي أن اليهود قالوا للمؤمنين: إنكم تقولون إن الأخذ بالمتفق عليه أولى من الأخذ بالمختلف فيه، ونبوة موسى وتوراته مسلمة بيننا وبينكم، ونبوة محمد ليست كذلك، إذن فالأخذ باليهودية أولى. فأنزل الله الذين يحاجون في الله، الله الذي أنزل الكتاب ونحو الآية: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الساعة وعنده قوم من المشركين فقالوا: متى الساعة؟ استهزاء بها وتكذيبا لمجيئها. فأنزل الله: ما يدريك لعل الساعة قريب، والذين آمنوا مشفقون منها، ونحو الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. روي أن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت جهوري وهو في بعض أسفاره، فقال: يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو صوته: هاؤم. فقال: متى الساعة؟ فقال له: إنها كائنة فما أعدتها. فقال: حب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. متفق عليه. قال علي رضي الله عنه: الحرث حرثان، فحرث الدنيا المال والبنون، وحرث الآخرة الباقيات الصالحات. في صحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه أي أمعاءه بالنار، لأنه أول من سيب الثوائب وحمل قريشا على عبادة الأصنام، وكان أحد ملوك خزاعة. اشتهيت، خلص الشورى. يقول أسرع عشان نخلص الشورى. نسرع ولا نسرع؟ ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، ومن يعمل حسنة نضاعف له ثوابها. غفورا لذنوب للشرك، شكور يجزي بالحسنة أمثالها. أم يقولون افترى على الله كذبا، بل يقولون افترق محمد القرآن على الله. يختم على قلبك، يربط على قلبك بالصبر على أذى الكفار، وقد فعل سبحانه وخلق هذا، يطبع على قلبك فينسيك القرآن، حيث لم يفعل دل على تصديق محمد صلى الله عليه وسلم. أبلغ تصديقا ويمحو الله الباطل، ويزول الله اتهامات الكافرين ويقضي على شركهم، وهو كلام سارف غير داخل في جزاء شر. وإنما حذفت الواو الأفضل لالتقاء الساكنين، وخطا حملا للخط على اللفظ. واستجيب الذين آمنوا يتقبل الله دعاءهم، أو يجيب المؤمن دعاء ربهم طاعته. قولي سبحانه: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واستجاب وأجاب بمعنى لبغوا لطغى بعضهم على بعض بالقتل والسلب في سبيل الوصول إلى شهواته. ينزل بقدر، ينزل الرزق حسب المصلحة. الغيث المطر الذي يغاث به الناس، فقنطوا يئسوا. وما بث فيهما من دابة، وما شر فيهما من إنسان وجن وملك وغير ذلك مما فيه حياة تجعله يدب على جمعهم للبعث. فبما كسبت أيديكم فبسبب ذنوبكم، وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تزاول بها، ويعفو عن كثير من الذنوب فلا يجازي عليه تفضلا منهم. وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما أنتم بيا معشر المشركين بفائتين عذاب الله. حول النص الكريم: إلى المودة في القربى، أسألكم أن تودوا قرابتي التي هي قرابتكم أيضا، فإنه صلى الله عليه وسلم في كل بطن قريش قرابة. وليس الود في القربى أجر، إن من دواعي الصلة الواجبة بين الأقربين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. روى جابر أن عربي دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، وكبر. فلما فرغ من صلاته قال له علي رضي الله عنه: إن سرعة الإنسان الثاني بالاستغفار توبة الكذابين وتوبتك تحتاج إلى توبة. فقال يا أمير من ما التوبة؟ قال التوبة اسم يقع على ثلاثة معاني: معنى الماضي من الذنوب الندامة ولتضيع للفرائض الإعادة الإعادة هكذا نعم الإعادة ورد المظالم وإذاقة النفس مرات الطاعة كما أذقت حلاوة المعصية وإذابة وكما ربيت في المعصية والبكاء بدل كل ضحك ضحكته. رواه الثعلبي: نزلت هذه الآية ولبسط الله رزق العباد في أهل الصفة فإنهم قالوا ولو أن لنا فتمنوا الدنيا. قال قتادة: كان يقال خير الرزق ما لا يطغيك ولا يلهيك فبما كسبت أيديكم. قال علي: هذه الآية أرجى آية في كتاب الله وإذا كان يكفر عن يكفر عني بالمصائب ويعفو عن كثير فأي شيء يبقى بعد كفارته وعفوه وإذا جاز في الدنيا فهو أكرم من أن يسني الجزاء في الآخرة. وأما غير المذنبين فما يصيبهم المصائب فهو لرفع درجاتهم كالأنبياء والأطفال والأنبياء وشد الناس بلاء وفي الصحيحين والذي نفسي بيده ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بها من خطايا. نقف على هذا إن شاء الله، نكمل غدا بعد الأذان أيضا عشان نخلص، نكتفي بهذا القدر بعد الأذان. بعد الأذان إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.